العراق 5/6/7 دكتور بس شو هي المحاضرات المطلوبة؟ الأولى الأولى الرابعة والرابعة والخامسة والخامسة والسادسة والسادسة والسابعة والسابعة يلا يا شباب الاقتراح الثاني مشان يوم الخميس عم شوف كانوا في ضغط شوي الخميس قلت له لدكتور سهي إذا بناخذ 2-2 ما رضي الزلمة ما بدي قال في للطلاب محاضرتين ما هو فهلا هذا الشهر بضل عنا اليوم بنخلص 3 محاضرات بنخلصهم هذا الشهر إن شاء الله الشهر الجاي بضل عنا فقط 8 محاضرات طوارئ بتحبوا نعطي 3 وحدة وخميس وحدة ولا نعطي 2-3 وبلا الخميس إذا ابتداء من الشهر القادم بس بدكم تتحملونا 2:45 المحاضرتين 2:45 مع عرفت شلون يعني بعد الدكتور الصدري بدي يعطي 2:45 في بيناتهم طبعا لا في استراحة شو إذا منجرب يا شباب منجرب أول وحدة إذا هذا ما بنكمل بنقلب على الخميس مثل ما بدكم يا شباب اليوم نتابع التوازن الحامضي القلوب في شي سؤال تفضل يلا بنعلي صوت شوي يلا بس يلا اسكتوا زملائك بنسمع اذا التوازن الحامضي القلوي ان الحفاظ على تركيز شارده الاش في الدم له اهميه كبرى لان اغلب التفاعلات الكيماويه تعتمد على تركيز محدد لشارده الاش وبالتالي اختلاف هذا التركيز يؤدي الى اضطرابات شديده في الجسم يقوم الجسم بشكل دائم بالمعاوضه لمنع هذا الاختلال الحقيقة مثل ما قلنا أغلب التفاعلات الكيماوية في الجسم تعتمد على تركيز شارة الأش لذلك أي تغير قد يؤدي إلى اضطرابات وخلل في وظائف الأعضاء شارة الأش يا شباب هي 40 نانو إكويفالنت كمية صغيرة جدا ولذلك اخترعوا شيء اسمه شو؟ البي آش شو هو البي آش؟ هو الذي اخترعه طبعا العرب اخترعوا اللوغاريتمات بتعرفوا كلها كل الخوارزمي هو التركيز السلبي لشاردة شو؟ اللوغاريتم السلبي لشاردة الاش بمعنى ان البي اش تساوي لوغاريتم 1 على اش بيطلع معنا البي اش 7.4 اذا نحن ما بنعاير شاردة الاش شو بنعاير البي اش وهو اللوغاريتم السلبي لتركيز شاردة الاش هلا احنا بنطلع وبنقول ان 0.7.4 وهو الرقم الذي يجب ان يكون بين 7.35 ل 7.45 شاردة البي اش البي اش 7.35 ل 7.45 7.4 اوكي يعادل 40 نانو اكويفالنت شوفوا معنا شباب اذا شارده اذا شارده الاش ارتفعت شو بصير بالبي اش بينزل ليش لان اللوغاريتم السلبي اذا شارده الاش نزلت شو بصير بالبي اش بيرتفع ليش لان مثل ما حكينا اللوغاريتم السلبي طلعوا معنا شباب هي 40 هي 7.4 اذا صار عندنا هون شو صار عندنا هون شو صار عندنا بالاش انخفاض لا هون هيك بالاش ارتفاع الاش ارتفاع الاش هي حموضه بينما شو بصير بالبي اش بتنزل 7.3 7.2 7.1 7 6.9 المريض مات 7.4 5 6 7 7.8 البي اش، شو بصير عندنا بال بال بالاش؟ عم تنزل الاش، عم ترتفع البي اش. الوفيات يعني لحتى متحمل 6.9 ل 7 تقريبا فاصلة 8 هي ضمن بنسموها بالمستوى اللي بيستمر به بني ادم بالحياه. رح نحكي شوية فيزيولوجيا مثل كل مرة شباب، بس لنفهم هالآلية المعقدة شباب. إن شاء الله مثل ما إن شاء الله اللي فهمتوا الشوارد والسوائل الدرس الماضي، اليوم كمان على الأقل بنحط النقاط والحروف على هذا الموضوع الأسيد يا شباب. هو كل مادة تعطي شارة الأش، أش سي إل سي تعطي أش، شو هي؟ حمض. أوكي، أش تنين سي ثلاثة بتعطي أش، شو اسمها؟ حمض. أما اللي بياخد البيز شو الأساس، شو بيعمل؟ هو اللي بياخد شارة الأش. أش سي ثلاثة اللي هي صاعدة الحمض، هذا أخذت الأش، شو هي؟ بنسميها أساس. اش او بي او 4 شو هي؟ شارة الفوسفات. اخذت اش، شو عملت لنا؟ عملت لنا حمض. شو حمض؟ الفوسفات. اذا يلي بيعطي اش شو بنسميه؟ يلي بياخذ اش شو بنسميه؟ صلع او اساس. طلعوا معنا شباب، بس طلعوا لي على هيك شغله كثير ضروريه. هذا اش اي، لما انعطى الاش مو هيك؟ شو طلع لنا معنا هذا؟ هذا يتصرف كاساس مو هيك؟ لك بياخذ الاش. هي تسمى صاعده الحمض، احفظوا اياها مشان نحكي شو اسمها هي؟ صاعده الحمض. طيب بنكمل يا شباب. طبعا هي كلياتها بحب يتبحر فيها يتبحر. الاناء تساوي الاش على كي، نحن بناخذ الكي ثابت، اناء على كذا. المهم الاش بنحسبها بالاخير البي اش، بحب يتفصل فيها بالفيزيولوجيا مثل ما بده. البي اش تساوي بي كي وهو ثابت. البي اش بي كي ثابت زائد لوغاريتم صاعده الحمض على الحمض. شو صاعده الحمض؟ يا شباب احفظوا لي اهم شيء حمض البي كربون، حمض الاش 2 سي او 3 شو حمض؟ شو حمض؟ ثاني اكسيد الكربون. المهم بيتشرب لاش 2 او 3 واش اش 2 او 3 شو هي؟ صاعده الحمض التي تتصرف كاساس. اذا البي اش هو بي كي زائد لوغاريتم صاعده الحمض على الحمض. الدوارئ يا شباب، الدوارئ هي عباره عن مواد دائما احنا بنعرف هلا بنحكي عنها، عبارة عن مجموعة من المواد الكيماوية الموجودة في الجسم. شو هدف الدوارئ؟ تمنع تغيرات الحمض والأساس. كل دارئة من الدوارئ يا شباب تتشكل من حمض مع أساسه المنضم أو أساس مع حمض المنضم. بمعنى H2CO3 شو هو أساسه المنضم؟ H2O3. الحمض شو هو؟ H2CO3. وعلى ذلك ينطبق. إذا إما طبعا دائما يا شباب أغلب الحمود أن الحمود القوي هي اللي بتتشرد بقوة وما بترجع. أما الحمود الضعيف شو بتعمل؟ بتتشرد وبترجع، بتتشرد وبترجع. نحن كل دوارئنا شو؟ حمود ضعيف أو أسس قوية، بتاخد وبتعطي، بتاخد وبتعطي. ليش؟ مشان شو؟ مشان تعدل ما يحدث داخل الجسم. إذا البوفر يا شباب هي عبارة عن حمض ضعيف مع أساس المنضم أو أساس ضعيف مع حمض المنضم. الهدف الأساسي من البوفر أو الوقاء يا شباب هو الحفاظ على تركيز شاردة الأش. كيف يتم الكومبنسيتوري؟ كيف تتم ال يا شباب كل التفاعلات الكيماوية تعطي فضلات أش، شايفين؟ تعطي فضلات حمضية عفوا. السكريات والدهون بالنهاية بتعطي شارة CO2. مين بيطرح شارة CO2؟ الرئتين. اما الحمض الحملي الثابت اللي بينجم عن التفاعلات الناجمه عن البروتينات شو بتعطينا؟ بتعطينا اش، بتعطينا سلفوريك اسيد ومواد عضويه ما فيها تتحول لسي او 2. فلذلك مين بيقوم بطرحها؟ بيقوم بطرحها الكليتين. تماما. اذا كيف نحن بصير معاوضه؟ المعاوضه بادي بوفر هي شو هي؟ دوارئ الجسم. اثنين البولمونري كومبنسيشن وثلاثه رينال كومبنسيشن. اذا معاوضه بالدوارئ، معاوضه رئويه، ومعاوضه شو عندنا؟ كلويه. هذه تبدا خلال ثواني، هي تبدا خلال دقائق وتحتاج الى عده ساعات لتكامل. اما الرينال كومبنسيشن تبدا خلال عده ساعات وتحتاج الى 4 إلى 5 أيام حتى تتكامل. هلا بنحكي عن كل وحده. إذا مثل ما قلنا الدوارئ مباشرة ترتكز، الرئتين بطرح السي او 2 أو انقاص طرح السي او 2، البيكربون الكليتين بطرح الار سي او 3 أو عدم اطراح الار سي او 3. أهم الدوارئ يا شباب الموجودة هي على الإطلاق في عنا دوارئ داخل الخلايا وخارج الخلايا. طبعا الدرء خارج الخلايا هو الأساس اللي بيحدث عنا، مثل ما أن دائما خارج الخلايا هو الوسط الأساسي تتم فيه عملية التبادلات. أهم الدوارئ مثل ما شايفين شباب شو يدر؟ آش 2 سي او 3 مع الآش سي او 3، حمض ثاني أكسيد الكربون مع أساسه المنضم 60% من الدوارئ. هي الدوارئ الأساسية التي تتحرك بسرعة. هلا بنشوف طبعا بالإضافة لذلك في عنا هيموجلوبين، في عنا بروتين، في عنا فوسفات، في عنا نشادر، كله بنحكي عنه يا شباب. بس نتخيل شو ما يصير معنا يا شباب. طلعوا معنا نحن عندنا بيكربونات، عندنا هالبوفر هذا H2CO3 وبيكربونات صوديوم. اه ماشي، فات على الجسم، عبيته الجسم، شرب الزلمي، شرب HCO3 HCl، يعني زاد HCl شربه، زادوا استقلال. شو بيعمل الجسم هذا؟ شو هذا؟ مين بده ينقطه للحمض هذا؟ الخلاء بيجي الان اش سي او 3 بينقصه وبيحول الاش سي ال من حمض قوي الى حمض ضعيف واش 2 سي او 3 وملح. اذا نحن ضفنا اساس يلي هو ان او اش مع الصوديوم وهي مين بده نقطه مع الصوديوم بده نقطه الحمض ان او اش بيعطينا هون شو بيعطينا بيعطينا البيكربونات و بيعطينا شو بيعطينا الاش 2 او حول الاساس القوي الى اساس ضعيف. اذا الدارئه شو وظيفه الدارئه الاسس القويه والاسس الحموض القويه بتحولها الى شو يعني حموض ضعيفه واسس ضعيفه دغري تتشرد وبترجع. الهدف الاساسي من كل هذا التوازن شو الحفاظ على تركيز شارجه الاش حتى تستمر التفاعلات الكيماويه بجسم الانسان. اذا البوفر يا شباب خلال ثواني، الرئتين خلال 10 الى 15 دقيقه تحتاج الى ساعات، ولكن الكليتين تبدا بعد عده ايام وتحتاج مثل ما حكينا الى تقريبا تبدا خلال عده ساعات وتحتاج الى عده ايام لحتى تستمر عمليه المعاوضه. اذا اهم دارئه على الاطلاق شو هي يا شباب؟ حمض الكربون مع شارده البيكربونات، حمض مع صاعدته اش 2 او 3 التي تعتبر شو؟ تعتبر كاساس. ولذلك التوازن ما بين حمض الكربون وصاعده هذا الحمض هو الاساس الذي نعتمد عليه للتوازن في شارده الاش. طلعوا معنا شباب دائما هالمعادله بتروح هيك وبتجي هيك. اذا الاش 2 سي او 3 بتعطي اش 2 سي او وبتعطي شو؟ سي اش سي او 3 اش. ما رأى معكم هالمعادله هيك يا؟ طيب رح اسالكم سؤال، طلعوا معي شباب. هلا اذا البني ادم زاد عنده الاش مو هيك بالجسم تفاعلات كيماوي زاد الاش، شو بتنقبض مين بيقبضها؟ عظيم اش 2 سي او 3 قبض حول الاش 2 سي او 3 تحولت السي او 2 انطرح وين انطرح؟ عن طريق اذا الرئتين ما عاد فيها وقتها بصير عندنا هلا بنشوف كيف بصير عندنا اطراح لشارده الاش واعاده امتصاص البيكربونات. هلا بنحكي عنها شباب كيف بتتم، بس الكليه بدها فتره تشتغل يا شباب. طيب الاش يا شباب ايمت بتزيد الاش؟ اذا زادت سي او 2. طلعوا معي اذا طيب بني ادم يا شباب صار عنده ارتفاع بالسي او 2، سكرت له تمه وسكرت له انفه، ما ارتفع السي او 2؟ لما ارتفع السي او 2 شو بتصير عند المريض؟ زياده بالاش، صار عنده حماض. ما حدا سالني طيب يا دكتور اذا ارتفع السي او 2 صحيح زاد الاش بس زادت الكربونات كمان مو هيك؟ بس زياده الاش يا شباب نانو جرام لحالها بتخرب الدنيا، بينما الكربونات بنحسب بالميلي ايكوفلنت بدها اكثر، يعني شلون؟ بمعنى شباب ان زياده الاش شو تعني؟ حماض. نقص الاش شو تعني؟ قلع. عظيم. ليش بتزيد الاش؟ بتزيد الاش يا شباب اذا زادت سي او 2 او اذا نقصت البيكربونات مو هيك؟ ما بتتعدل. اذا نقصت هي بتزيد. او طلعوا معي اذا نقصت الاش ليش بتنقص الاش؟ نقص الاش شو يعني؟ يا اما بتنقص السي او 2 يا اما بتزيد البيكربونات. رعيده تكرم عليكم. هاي الاش يا شباب، هاي الاش اللي احنا هي الشارده الاساسيه اللي احنا بدنا نحتفل فيها مو هيك؟ الاش بتزيد حماض. اذا زادت سي او 2 زادت سي او 2 معناتها زادت الاش، صح ولا مو صح؟ طيب او اذا نقصت اش سي او 3، لان يا شباب دائما بالكليه اي ضياع، شوف هذا دائما متعادلين، اي ضياع لشارده بيكربونات معناتها كسب لشارده اش، واي ضاع لشارده اش معناتها كسب للبيكربونات. اذا الاش ترتفع اذا شو؟ اذا ارتفعت سي او 2 او اذا نقصت اش سي او 3. يا شباب هاي بنسميها نحن المكون الاستقلابي للتوازن الحامضي والقلوي. الاش ايمتى بتنزل يا شباب؟ اذا نزلت سي او 2 او اذا ارتفعت. طيب بنعيده هلا كله رح نعيده مره ومرتين وثلاثه وعشره لحتى نفهمه. يا شباب اذا ارتفعت سي او 2 طلعوا معي. ارتفعت السي او 2 نرجع هي المكونه التنفسيه، هي المكونه الاستقلابيه. اذا ارتفعت السي او 2 شو بنقول؟ حماض شو؟ حماض تنفسي. إذا انخفضت سي او 2 شو بنقول؟ قلاء تنفسي. إذا انخفضت الاش سي او 3 شو بنقول؟ حماض استقلابي. إذا ارتفعت الاش سي او 3 شو بنقول؟ عظيم. هلا بنكمل على هلا بلشنا شوي شوي هيك نفوت بهذا الجو الحقيقة كثير حلو يا شباب، كثير حلو التوازن الحامض والقوي. إذا البي كي شو تساوي يا شباب؟ البي اش بي كي لوغاريتم صاعدة الحمض على الحمض. بنطبقها نحن على الاش سي او 3 على الاش 2 سي او 3. اذا اش سي او 3 على اش 2 سي او 3. اش سي او 3 24 ملي مول عند المريض، الاش 2 سي او 3 صعب قياسها لانها تتشرد، نستعيد عنها بالتركيز القسمي لشارده سي او 2 مع معامل التحول اللي هو 0.03. وبصير المعادله على الشكل التالي: البي اش تساوي البي كي زائد لوغاريتم 24 يلي صاعده الحمض على الأربعين، شو هي الأربعين يا شباب؟ هي التركيز القسمي للسي او 2 مضروبا بصفر صفر ثلاثة. من عيد يا شباب معلش ما راح نضيع الضغط على كثير. شاردة الحمض صاعدة الحمض على الحمض، هذا الحمض يا شباب صعب للأس لأنه شو؟ بيروحوا بشيء ما هيك حكينا؟ شو نصعد عنه؟ تركيز السي او 2 نضربه بصفر صفر ثلاثة مشان معامل التحول نحن نسميه. إذا فالبي ار تساوي 24 ملي مول اللي هو تركيز البيكربونات على الأربعين يلي هي تركيز دي ار سي او 2 مضروبة في صفر صفر ثلاثة تطلع 24 على 1.2 مشان ما نقول 24 على 1.2 قلنا 20 على 1. إذا قلنا شو قلنا؟ 20 على 1. لذلك هنا نشوف الشكل هذا وبنحفظ أهم شيء هذا الموضوع يا شباب، أن التوازن الحامض القلوي أو تركيز شارة الآس يعتمد على التوازن ما بين صاعدة الحمض وما بين الحمض، ما بين الآش سي او 3 وما بين شو الآش 2 سي او 3 معبر عنها بالسي او 2. أوكي عظيم جدا. خليكم معي يا شباب، الجسم دائما أي تغير بده يضبطه مو هيك؟ عظيم جدا. من بلش بالسي او 2؟ إذا السي او 2 ارتفعت عدورنا كان درجونا يدرسونا صورة ومخرج، عدوركم بسطوا مقام، بس أنا بسط فوق والمقام تحت، ماشي اعذروني صورة ومخرج هيك أنا حافظها. هاي المخرج، المخرج سي او 2، إذا ارتفع المخرج شو بده يصير بالصورة مشان يضل التوازن؟ بده يرتفع، وإذا نزل هذا شو بده يصير هذا؟ عظيم. بنقول سي او 2 هي المكون شو؟ التنفسي، الآش سي او 3 هي المكون شو؟ إذا ارتفع السي او 2 يا شباب اللي هو المكون التنفسي صار عندنا حماض شو؟ حماض تنفسي، شو بده يصير بالآش سي او 3؟ إذا الحماض التنفسي يعوض بقلاء. طيب إذا سي او 2 انخفضت سي او 2 شو بده يصير بالآش سي او 3؟ حماض. عظيم جدا. بنعيدها بجهة أخرى، خلينا من جهة دائما. إذا صار عندنا حماض استقلابي شباب احفظوها، حماض استقلابي يعني داء سكري أو داء كيتوني سكري منيح؟ حماض استقلابي، حماض استقلابي صار عندنا نقص بالآش سي أو 3، نقصة الآش سي أو 3 شو بده يعاود الحماض الاستقلابي؟ بقلاء تنفسي. شو يعني قلاء تنفسي؟ بصير المريض يعمل شو يعمل؟ المريض لا عفوا بالعكس بالعكس يعني الغلطة شو بده يعمل المريض؟ صح ولا مو صح؟ القلاء التنفسي شو هو؟ فرط تهوي. شو فرط تهوي برافو. شو هدف فرط التهوي؟ نقص. نرجع نعيدها كلها ما بتطلع غير فهماني ان شاء الله شباب. طيب القلاء الاستقلابي، خليك معي برجوع هلا شو؟ هلا هلا هلا كلهم نحكي ايه ايه لكن احنا بنحكي على يا شباب. القلاء الاستقلابي هو نقص الحجم المزمن او استعمال المدرات، احفظوا لي اياها. الحماض الاستقلابي هو داء السكري الكوتوني، ما اعطي مثال عنه. القلاء الاستقلابي شو هو؟ المريض الذي يعالج بالمدرات وعنده نقص حجم. قلاء استقلابي شو المريض عنده بالاش سي او 3؟ زايده. طيب المريض اللي زادت عنده الاش سي او 3 شو بده يصير بالسي او 2؟ اذا يعوض القلاء الاستقلابي بحماض تنفسي. بنعيدها عشان ما ننساها. حماض شو؟ شو بيعوض؟ قلاء شو؟ قلاء شو؟ شو يعوض؟ طيب حماض استقلابي. طبعا هاي نسينا. هيا شباب شباب شو يعني حماض تنفسي؟ واحد ما في يتنفس يعني نقص تهوي نهائي، ما في ياخذ نفس، ما في لا تصل كميه كافيه من الغازات الى الرئتين. اوكي ما في تبادل، ما في تهوي، نو تهوي، نو فنتيليشن او هايبو فنتيليشن. منيح. اما القلاء التنفسي شو؟ فرط فظوة. هاي شو؟ نقص تهوي. هاي شو؟ طيب هاي شو؟ داء شو؟ سكري. هاي شو؟ تناول المدرات ونقص حجم. بنعيد اخر مره مشان نكون استوعبناها تمام يا شباب. حماض تنفسي ارتفاع السي او 2 ما في تهويه، شو يعوض؟ قلاء تنفسي شو يعوض؟ طيب حماض استقلابي داء سكري كوتوني انخفاض الاش سي او 3 شو يعوض؟ تنفس كوسماول. مريض السكري القلاء الاستقلابي ارتفاع الاش سي او 3 شو يعوض؟ حماض تنفسي. اوكي منتابع درسنا وضعنا حجر الاساس ان شاء الله. اذا هذا التوازن هام وضروري جدا بهذا الموضوع يا شباب. الهدف الاساسي من كل شغلنا بالنهايه الحفاظ على تركيز البي اش وبالتالي تركيز شارده الاش. إذا سمينا CO2 هي المكونة التنفسية والR CO3 هي المكونة الاستقلابية. طلعوا معنا على الصورة يا شباب هذا الميزان اللي شايفينه 20 وحدة R CO3 مع شو؟ مع وحدة R 20 إلى 1 20 إلى 1 شوفوا الميزان لازم تكون pH 7.35 إلى 7. شو؟ 45. إذا لازم تكون 7.4 يا شباب. إذا الميزان راح هيك شو اللي راح هيك الميزان؟ صار عندنا حماض. شو اللي صار عندنا حماض يا شباب؟ يا جهاي شو صار عندنا حماض؟ إذا صار عندنا حماض عند المريض يا إما زادت هي يا إما نقصت هي، صح ولا مو صح؟ ليش عندنا حماض يا شباب؟ ليش عندنا حماض؟ حماض يحدث هي بهي الجهاي لعند 7.6.8 بموت المريض. ليش صار عندنا حماض يا شباب؟ يا إما نقصت يا إما شو؟ يا إما زادت شو؟ يا إما نقصت الأسيو 3 يا إما زادت شو؟ CO2. ليش صار عندنا قلاء؟ إجا الحل هذا، ليش صار عندنا قلاء؟ يا إما نقصت شو؟ يا إما زادت أسيو 3. ما معنى الحل؟ إذا شو معنى زادت؟ إذا الحماض التنفسي هو زيادة CO2، القلاء التنفسي هو نقص CO2، الحماض الاستقلابي هو نقص الRCO3، القلاء الاستقلابي هو زيادة الRCO3. يحاول الجسم قدر الإمكان إعادة التوازن حتى نحافظ على النسبة 20 إلى 1 بحيث أن تبقى هذه النسبة شو؟ يا شباب في شغلة إحنا لازم ننتبه لها تماما، أن لدينا في كثير الحالات اضطراب توازن حامض القلوي بسيط واضطراب توازن حامض القلوي معقد. بمعنى هل حكينا لكم عنه هالتعوضات؟ هذا بسيط، صار عندي حماض تنفسي عوض بقلاء استقلابي، صار عندي حماض استقلابي عوض بشو؟ بقلاء تنفسي. هذا شو اسمه؟ معاوضة. أصلاً إحنا ما بنسميها، أنا بقول أنا عندي حماض استقلابي مريض سكري، هي شو بنسميها؟ ما بنسميه قلاء تنفسي، بنسميه المعاوضة التنفسية. شايفين شو قلائية هيك بنسميها، بس نحن تجاوزا بنقول يعوض الحماض يعوض بقلاء. شايفين؟ أما زوجيته الهيئة بالبني آدم قد يكون لديه أكثر من اضطراب. يعني رح أعطيكم مثل كثير بسيط هلا بنحكي لكم عنه بأحد الأمثلة. مريض ضربته سيارة، هالمريض هذا أكل ضربي على راسه وصار عنده نزف، صار عنده نقص حجم. يا شباب يلي عنده نقص حجم ما عنده شو؟ شو عنده قلاء؟ شو حماض؟ شو؟ لا عنده نقص حجم. خلينا نحكي نقص حجم معناته صدمة معناته عنده حماض استقلابي. ليش؟ لأنه صار عنده حمض اللبن، مو هيك؟ ما عنده حماض استقلابي والمريض أكل، والمفروض الحماض الاستقلابي يعاود شو؟ يعاود حماض استقلابي عند المريض. عند يا شباب الحماض الاستقلابي عند المريض شو بصير عنده بالآر سي أو 3؟ الآر سي أو 3 عند المريض شو بصير فيها؟ بتنزل. ليش بتنزل؟ لأنه الآر سي أو 3 بدها تطلع الحموض الطالعة. يا شباب مريض ما عم يوصل دم للخلايا، شو صار عندنا؟ صار عندنا لكتات حمض، مو حمض. مين بده يدرقه؟ الآر سي أو 3، مو هي القلاء؟ الآر سي أو 3 نزله. إذا هذا بس شو المفروض يصير عند البني آدم؟ لازم يصير عنده مشان ينزل CO2، بس المريض اكل ضربي على راسه ومثبط مركز التنفس، فهذا المريض عنده شو؟ حماض تنفسي وحماض استقلابي. هذا شو بسموه احنا؟ بسموها حادثه او بسموها اضطراب شو مركب عند هؤلاء المرضى. المهم بالنتيجه يا شباب نحن نحافظ على 20 الى 1. بنطلع على جدول كثير حلو يا شباب. اذا الحماض التنفسي ارتفاع CO2 يعوض بشو؟ انتوا قولوا لي. حماض تنفسي يعرض بقلاء استقلابي، القلاء التنفسي خلينا نشرح هيك عشان ما نساوي شباب. خليكم انطبوا هنيك. اذا تعرفوا اول وحده شباب، حماض تنفسي ارتفاع CO2 يعوض بشو؟ اثنين. ثاني وحده، طلعوا لي على ثاني وحده، قلاء تنفسي بشو يعوض؟ نرجع لثالث وحده، ثالث وحده شو هي؟ شو ثالث وحده؟ داء سكري. حماض استقلابي شو يعالج؟ اخر وحده شباب ارتفاع CO3، قلاء استقلابي يعالج شو؟ بحماض تنفسي. وهكذا تتم عملية المعوضة اللي احنا حكينا عنها. الهدف منها الحفاظ على 20 أو 1 وبالتالي الحفاظ على البيئة. يا شباب الرئتين لنا تبدأ معوضتها خلال دقائق بدها عدة ساعات. الهدف الأساسي من الرئتين يا شباب هي طرح CO2. إذا CO2 شو بصير عندنا بالرئتين يا شباب؟ تتحسس الرئتين بقوة شايفين شلون؟ للدماغ، مركز التنفس بالدماغ يتحسس الى تركيز شريدة القاش، وبالتالي تقوم الرئتين اما باطراح كميه كبيره من CO2 واما ما بعدم اطراح هذا CO2. هون اللي بصير معنا يا شباب، اهم شيء نحن انه الرئتين قادره انها تزيد طرحها تقريبا 1 الى 3 لتر في الدقيقه اذا احتاج لذلك، يعني اذا المريض عنده حماض صقلابه بتعمل فرد تهوي. شايفين شلون؟ الهدف منها اعاده CO2 وبالتالي اعاده هذا التوازن. نحن هون يلي بهمنا شايفين شلون؟ انه الرئتين بتعاود بالاتجاه لفوق وبالاتجاه لتحت، وعملها يحتاج مثل ما حكينا الى دقائق. بس نحن المشكله الاساسيه نحن شو احيانا بنعاني؟ بنعاني انه المريض الرئتين بالاساس ما شغالين مثل ما حكينا. اذا الرئتين عندما يحدث لدينا اي اضطراب تقوم بالمعوضه بطرح او بشو؟ اثنين، اي مكون استقلابي بدها تكون رئتين شو بدها تكون كمان شو؟ بعمليه المعوضه. يعني بحيث صار حماض، يعني حتى لو صار حماض تنفسي، بمعنى شباب انه انا سكرت له انفه للمريض وتم قلت لكم بعد ما بيطلع من التخدير احيانا بسكروا اياه عشان ارفع له السي او 2، المريض صار عنده حماض، هالحماض شو عمل فيه؟ نبه المركز التنفسي دغري الزلمه ينفع وبلش ياخذ نفس. شايفين شلون؟ دائما المركز التنفسي يتحسس لنقص نقص الـ CO2 وفرط الـ CO2، بس لمين بيتحسس أكثر؟ بيتحرك بيتحسس لفرط الـ CO2 أكثر من تحسسه لنقص الأكسجين. إذن مثل ما حكينا تتم المعوضة التنفسية للاضطرابات الاستقلابية بالطريقة اللي حكينا منها، وتقوم الرئتين بإما طرح كميات من الـ CO2 وإما بإنقاص الـ CO2 إنقاص التهوية، وذلك للحفاظ على 20 إلى 1، وهذا هدفنا الأساسي يا شباب. طيب المهم يا شباب في شغله كثير حلوه هون، انه الرئتين بدها تعاود، مو هيك؟ طلعوا معنا الرئتين بدها تعاود عند هذا المريض. قديش هي الحقيقه؟ هلا بنحكي عن ارقام التعاود بنحكيها بعدين احسن ما نحكيها، بس الشيء المهم الاساسي يا شباب بي اش از نيفر كومبليتلي ريستورد تو نورمال. شو يعني؟ الكليه بتحاول الجسم، بس دائما وبصعب جدا انه احنا نرجعه للبي اش الطبيعي، بتحاول تقربه للطبيعي ولكن بضل عندنا خلل. بمعنى انتم بكره بس تعملوا البي اش وشفتوا اذا البي اش طبيعي شو معناتها المريض معه؟ معناتها اذا البي اش طبيعي وانتم المريض ما له مرتاح، يا اما ما عنده اضطراب يا اما عنده اضطرابات شو معقده فايت فيها كذا وحده مثل هلا ما بدنا نحكي لكم. اذا الرئتين تقوم بعمليه المعاوضه بالطريقه اللي احنا حكينا عنها. طيب خليكم معي شباب، عندنا حماض استقلابي عوض بشو؟ شو عمل المريض اللي عنده داء سكري؟ عظيم. طيب المريض اللي عنده قلاء استقلابي شو لازم يصير بالسي او 2؟ لازم شو؟ اذا لازم تخف التهوي، يصير المريض ولكن المعاوضه التنفسيه التنفسيه كحماض تنفسي للقلاء الاستقلابي اقل منها كمعاوضة تنفسية للحماض الاستقلابي. مين بيقول لي ليش؟ لأنه أنا مين بيقول لي؟ أي برافو عليك، تماما زميلكم جابها تماما. لأنه أنا لما بلشت الرئتين تنقص التهوية مشان شو تعمل الرئتين؟ مشان ترفع السي او 2. لما نعمل نقص تهوية لرفع السي او 2 شو صار عندنا؟ نقصت الأكسجين. لما نقصت الأكسجين شو عملت؟ رجعت عملت حس تنفسي وبالتالي المعاوضة التنفسية للقلاء الاستقلابي أقل منها كمعاوضة تنفسية لي، وسبب الأساسي هو نقص الأكسجين المرافق لنقص التهوية، وبالتالي بحد من عملية المعاوضة. ولذلك هؤلاء المرضى ما بيرتفع البي آ سي أو تي عندهم عن 55 ملي متر زئبقي، إذا بنعاوض 20 إلى 1. إذا السبب الأساسي مثل ما حكى زميلكم هو نقص الأكسجين المرافقة، وبالتالي لا ترتفع إلى أكثر من 55 لأن نقص الأكسجين يوقف هذا الارتفاع. هلا شباب خليكم معي وطلعونا على هاي. عندما يحدث لدينا شباب ميتابوليك أسيدوزيس، ما هي التغيرات التنفسية المعاوضة؟ برجع بعيدها مرة ثانية. ميتابوليك أسيدوزيس شو بده يصير يا شباب بالسي او 2؟ بده شو؟ ينخفض. إذا ما عاد شيء ولا نسيته بعيدوا من أول جديد يا شباب، رح معلش بدي اياكم تفهمون إذا تريدوا. خليكم معي، حماض تنفسي ارتفع السي او 2، ليش؟ نقص تهوي، المريض ما عم يتنفس. قلاء تنفسي ماشي الحال، فرط تهوي نفسي، منيح؟ حماض شو؟ استقلاب. شو صار بالسي او 2؟ نقص. ليش نقص الار سي او 3 عفوا؟ ليش نقصت الار سي او 3؟ يا اما انطرحت يا اما راحت اكلت الحموض اللي طلعت، درقت الحموض، اما القلاء الاستقلابي شو صار بالار سي او 3؟ زاد. طيب هون بالاصل طلعوا معنا عندما يحدث لدينا حماض استقلابي. يا شباب بس قول حماض استقلابي شو بقول؟ لا بنقول حماض سكري برافو. شو دعاوي؟ اذا انخفضت الار سي او 3 لازم تنخفض شو؟ سي او 2. كل انخفاض بالار سي او 3 واحد ميلي يكون بشوف موجود كله بالنقطة شباب، ما في داعي تكتبوا شيء. كل انخفاض واحد شو اسمه؟ واحد ميلي اكويفالنت تحت ال 24 يقابله 1.2 انخفاض في البي ار سي او 2. بنعيدها؟ كل انخفاض مثلا بمعنى عشان نسهلها شوي عليكم شباب، هذا صار عنده الار سي او 3 بدل 24 قديش صار؟ 20. قديش انخفض؟ 4. معناتها هذا قديش لازم ينخفض؟ 4 ضرب 1.2. قد ايه لازم يكون؟ يا اخي اضربوا لي 4 ضرب 1.2 يا خلوه 6 100 ماشي؟ معناتها هذا لازم قديش يصير سي او 2 بدل 40؟ لا 34. 34. طيب بالقلاء الاستقلال كل ارتفاع ار سي او 3 يعادله ارتفاع 0.7 فوق ال 40. برجع بعيدها مره ثانيه، هذا كان عنده قلاء صار عنده الار سي او 3 28. قديش ارتفع؟ 4. اضربوا لي 4 في 0.7 عظيم. اذا هذا قديش لازم يصير في ال 40؟ 43. عرفت شو الفكره؟ اذا المعاوضه التنفسيه كحماض تنفسي للاضطراب الاستقلابي اقل منها كمعوضه تنفسيه قلائيه للحماض الاستقلابي. ليش؟ لان نقص التهويه يرافقها نقص اكسجين وبالتالي تحد من عمليه شو؟ نقص التهويه. هي هلا هي معلش هلا هي نرجع بعيدها مره ثانيه بس احفظوها يا شباب. كل ما نزل الار سي او 3 1 ملي كوفالنت هذا قديش بينزل؟ 1.2 تحت ال 40. كل ما ارتفع 1 ملي كوفالنت قديش هذا بيرتفع؟ 0.7. وهذا اقل من هذا نتيجه نقص الاكسجين، وهذا سؤال كثير مهم وكل سنه نحن بنجيبه. ضل عندنا يا شباب نحكي عن الكليتين، كيف تقوم الكليتين بعمليه الدرق؟ الكليتين تحتاج الى ساعات لتبدا وعده ايام لتتكامل. الكليتين تسيطر على او تحدد كميه الار سي او 3 الذي يعاد امتصاصها، تشكل سي او 3 جديده وتطرح شوارد الاش. يا شباب كل طرح لشاردة اش معناتها كسب لار سي او 3، كل طرح لشاردة اش سي او 3 معناتها كسب لشاردة اش. اذا الحمل الحمضي الثابت النواتج الاستقلابيه الناجمه عن البروتينات ما في جسم يطرحها عن طريق الرئتين وانما تطرح عن طريق الكلي. اذا الكلي تستطيع تطرح 4000 ميلي مول كار سي او 3 كل يوم، ولكن اذا كان الكلي بطرح كل الار سي او 3 ما ضل ار سي او 3 بالبني ادم. لذلك شو بتعمل الكلي؟ تعيد امتصاص الار سي او 3 مره اخرى. راح نشوف هنا الكلي شو بتعمل للحفاظ على التوازن الحامض الكلوي او محافظه كومبنسيشن. Increased reabsorption تعيد امتصاص ار سي او 3، تزيد اطراح الحمض المعايره وتزيد تشكل الامونيا. كلها بنرجع بنطلع شوفوا معنا يا شباب. طلعوا على الصوره انطرحت، هذا شو؟ هذا الانبوب القليل، هذا الخليه وهذا شو؟ انطرحت ار سي او 3، انطرحت هي انطرحت ار 2 سي او 3، تشردت ار سي او 3 واش عدت ار 2 سي او 2، تشردت ار 2 وسي او 2، رجعت فاتت ار 2 او وسي او 2 لهون. طلعوا هون شو بصير معنا بالكربونيك انهدراز؟ هذه الماده ترجع بتحول هذول لحمض الكربون، حمض الكربون برجع بيعطينا اش واش 3، بتروح الاش لهون مقابل ان ار2. طبعا هالحكي بدرسوه الفيزيولوجيا. المهم بحكينا يا شباب كل شارد بيكربونات بتنطرح بعيد الجسم، هي غير هي اللي راحت، كل وحده راحت شو عمل الجسم فيها؟ رجع امتصها. فلذلك الكليه شو عندها قدره؟ انها تمتص كل الشوارد اللي راحت، واذا ما جاء حبالها ما بتمتص. بمعنى اذا البني ادم عنده حماض استقلابي مو هيك؟ صار عنده نقص شو بتعمل الكليه؟ بترجع بتمتصه كله. اما اذا صار عنده فرط شو بتقول؟ ما بدي اياهم انا صار زياده. فتستطيع الكليه ان تتحكم بشو؟ باعاده ري ابسوربشن او عدم الري ابسوربشن للتحكم بكميه البيكربونات. طلعوا معنا الشباب اذا خلصت شوارد البيكربونات تدخل شوارد الفوسفات بنفس الطريقه. شوارد الفوسفات بتروح بتفوت محل شوارد الفوسفات شو؟ بيكربونات. هي شوارد الفوسفات تتحد مع الار صار عندها حمض الفوسفات، حمض الفوسفات ما بيفوت لهون، بيروح مع البول، وبنفس الشيء بصير معنا هون سي او 2 والاش اللي فاتوا بيحولوا اش 3 واش بترجع تنفص. اذا كل شارد فوسفات كذلك راحت جبت محلها شو شارد بيكربونات كمان جسم فيه يتحكم هيك وهيك. وثالث شغله يا شباب الجسم فيه يشتغل كمان شغله ثالثه هي النشادة. اذا بنزل الامين عن حمض الجلوتامين شباب بتشكل معنا ان اش 3 بهي الخليه. لان اش 3 بينزل لوين؟ على الانبوب. متى بدنا الانبوب اخذ الاش؟ ان اش 3 شو عمل؟ شو هذا الناش أربعة؟ النشادة وهو الذي يعطي البورة إحطة العطرية مو هيك؟ لما راح النشادة من هون محله شو فات معنا آسيو ثلاثة إذن داريا إذن جسم بهالكلية بهي مفصلة عندكم بالفيزيولوجيا تماما بهالطرق الثلاثة تستطيع أن تحكم بكمية الآسيو ثلاثة المطروحة وكمية الآسيو ثلاثة الممتصة وبالتالي تعيد التوازن. إذن الكلية يا شباب مثل ما شايفين تستطيع أن تطرح الكميات التي تريدها وتستطيع أن تأخذ الكميات بحيث نحافظ على الـ RCO3. طلعوا معنا على هالصورة شباب لنحكي. يا شباب قلنا الكلية بدها كم ساعة تشتغل؟ 4-5 ساعات وبدها عدة أيام بالكامل. لذلك إحنا منقول المكونة أو المعاوضة الاستقلابية للمكون التنفسي قد تكون حادة أو مزمنة. بمعنى إجاكم المريض ربو بلشت معه نوبة من ساعة معناتها هذا شو عنده الشغلة حادة. اما عنده سي او بي دي صار الشغل يومين وثلاثه الكليه ليش بدها فتره. فنحن لما بنعمل معاوضه اكتبوا معي على هالمعاوضه بعيد مره ثانيه حماد شو صار عندنا شو بده يعوض؟ اذا شو بده يصير بالار سي او 3 بدها ترتفع. شو بدها تعمل الكليه هون يا شباب؟ بدها ترفع اعاده مرتفع السي او 2 مشان تحافظ على 20. شو بدها تعمل الكليه؟ ترجع تمتص مره ثانيه الار سي او 3. اذا كان الافي ما صار عده ساعات معناتها شو عندنا تغيير شو؟ بيكون حاد. إذا الآفي صار فوق 12 ساعة شو بيكون تغيير؟ نحن نسميه مزمن. طلعوا معي يا شباب عندما يكون لدينا التغيير حاد بمعنى كل ارتفاع هلا هونيك شو حكينا؟ هلا نسيته هلا برجع لكم يا مرة ثانية خليكم معي يا شباب. ارتفاع السي او 2 كل ما ارتفعت السي او 2 10 درجات يعني صارت من 40 لل 50 مليمتر زئبق منيح؟ كم درجة؟ 10. يرتفع الآش سي او 3 واحد ملي كويفولانت إذا حالي حاد. كل ارتفاع 10 درجات راح نسمي العشر درجات تكي منيح؟ كل ارتفاع تكي شوني تكي 10 درجات يعني صار 50. كل ارتفاع تكي بالحالات المزمنة شو بيرتفع معنا؟ 4. تبوا معنا 4 ملي كويفولانت من عيد. كل انخفاض في الاش سي او 2 عن الأربعين 10 درجات ينخفض الاش سي او 3 قديش؟ 2 ملي كوفرانت برافو عليك جوان بالحالة الحادة و4 بالحالة المزمنة. طيب راح عطلكم الجدول قبله يلي أكيد نسيته منين؟ برافو عليك يا شباب. بالحماض الاستقلابي كل انخفاض تحت الـ 24 بالملي كوفرانت بالاش سي او 3 قديش هذا بينخفض؟ 1.2 تحت الـ 40. كل ارتفاع 1 ملي كوفالنت فوق ال 24 قديش هذا بخصوص 0.7. ليش هذا اقل من هذا؟ لانه نقص الاكس جي بتحد من نقص التهوي الحادثه. وهي هلا ننتبه لاخر شيء وعلى اساسها بنفسر كل اضطرابات التوازن الحامضي القلوي. شباب دائما باضطرابات التوازن الحامضي القلوي بشوف شيء اسمه بي اكسس او بسموها بي اكسس او بي ديفيسيت. يعني هي عباره عن قيمه اعتباريه قيمه مخبريه هي كميه الحمض او القلوي الذي نضيفه للتر من الدم في الشروط النظاميه ليرجع نظامي. طبعا هي بناخذها من جدول طلعوا هذا الجدول اللي هو جدول خاص بهالامر. ولكن نحن شو بنشوفها بالبي اكسس؟ بنشوفها طبيعيه ناقص 2 ناقص زائد 2. اذا كانت البي اكسس درس الصدمه انتبهوا كنت كبير. اذا كانت البي اكسس ناقص 5 معناتها حماض خفيف من ال 5 لل 10 حماض شديد فوق ال 10 حماض شو من ال 5 لل 10 حماض متوسط فوق ناقص 10 حماض شديد. اذا كانت بالعكس بصير قلاء متوسط قلاء شديد. نحن لمعرفة مدى حدوث الحماض أو القلاء هلا نحن ندرسها. بمعنى البي اكسس بتعطينا فكرة عن المكون الاستقلابي وبالتالي انخفاض الار سي او 3 وارتفاعه وإلى دور نحن في العلاج. يا شباب الحماض نحن بسرعة نحكي عن الحماض. إذا انخفض البي اش على 7.2 المريض عنده حماض مهم. شو هي أعراض الحماض؟ أعراض الحماض يا شباب أول شيء البني آدم ببلش بفرط فعالية ودية ثم تنقلب الى تصبيط بمعنى تتصبط القلب الاوعيه تتوسع وتؤدي الى بروجريسيف هايبوتنشن. اذا الحماض شو بيعمل؟ بيثبط القلب. شو بيعمل الحماض؟ بيثبط القلب بيثبط الاوعيه بيعمل انخفاض شديد بالضغط الشرعي. تصبيط الحماض يا شباب يؤدي الى اكسجه النسج رغم انه يحرف منحرف منحنى تفكك خضم عصبي الايمن. تسمع انحراف المنحنى نحو الايمن شو بزيد؟ بزيد اعطاء الاكسجين الانسجي رغم انه بيحرفوا لليمين، ومع ذلك الحماض بالتفاعلات اللي حكينا لكم اياها اللي بصير ضمن الخليه ينقص ايصال الاكسجين، الاكسجين ما عاد يشتغل مثل ما بده. يا شباب الشيء المهم والاساس شباب بالحماض، الحماض كارديك اند فاسكولار سموث ماسلز بيكم ليس ريسبونسيف تو اندوجينس اند اكسوجينس كاتيكولامينات. شو يعني يا شباب؟ يعني المريض الواقف قلبه حماض اذا اعطيته حتى لو اعطيته ادرينالين، بينما اذا ما عمل له مساج وما حرك له هالدمات وعطيته ادرينالين، فلما حركت له الدم جاء كمية أكثر. شو صار؟ إذا الحماض ينقص حساسية القلب إلى الكاتيكولامينات وينقص عتبة الرجفان البطيني. يا شباب بيحرف المحور لوين؟ لا بيحرفه إلى اليمين. طيب يا شباب شو بصير بالكي أو البوتاسيوم عند المريض اللي عنده حماض؟ الدرء بشكل أساسي خارج الخلايا، صار عندنا شوارد آش زيادة خارج الخلايا. شو بتعمل شوارد الآش؟ بتفوت لداخل الخلايا. شو بيطلع محلها؟ الكي. إذن دائما ارتفاع الكي مرافق لي، وعلى العكس تماما بالقلاء. تذكر شو بيكون على القلاء؟ أي قلاء في نقص بوتاسيوم، ونقص البوتاسيوم شو؟ ولأسباب شو ذكرنا؟ معقدة، مو هيك حكينا؟ إذن دائما يحدث لدينا ارتفاع. طيب المريض يا شباب يلي عنده قلاء في عنده تثبيط الجملي العصبي المركزي وخاصة بالقلاء التنفسي، طلعوا كيف بتفوت معنا الكي، كيف بصير عندنا يا شباب تثبيط الجملي العصبي المركزي. بس شباب بدنا نحكي كلمة صغيرة شباب، السي او 2 عندما يزيد السي او 2 الحماض التنفسي، الحقيقة الحماض التنفسي بأكثر من الحماض الاستقلابي، هذا حماض شو؟ وهذا حماض شو؟ هذا بيأثر على الدماغ أكثر، لأنه السي او 2 عندما تزداد شو بتعمل بالأوعية الدماغية؟ بتوسع. عندما تتوسع الأوعية الدماغية عند البني آدم شايفين شلون بتزيد التوتر داخل القحط. حكيت لكم أنا يا شباب لما نحن بدنا نفتح راس لجراح عصبية شو بيطلب منا الطبيب؟ إنه جراح عملنا فرط تهوي. ليش فرط التهوي منعمل نحن؟ عشان نقص السي او 2. لما أنا نقصت السي او 2 شو صار بالأوعية؟ انخفضت، وبالتالي خف حجم الدماغ وانخفض التوتر القحطي. مشان الجراح بس يفتح العظم ما يعمل الدماغ شو؟ بقوسي، مو هيك نحن حكينا؟ إذا نحن نوسع دائما يا شباب بتلاقي المريض اللي عنده سي او 2 بتلاقي عنده فرط توتر قحفه، بتلاقي عنده توهج لانه حتى الاوعيه المحيطيه كلياتها بتتوسع عند المريض. يا شباب ليش بصير عندنا نحن حماض تنفسي؟ يا شباب مين بده يقول لك يا شباب حماض تنفسي؟ نقص تهوي، يا اما نقص تهوي يا اما زياده انتاج السي او 2. ليش عندنا نقص تهوي؟ نقص التهوي وهو السبب الاساسي لقصور التنفسي، ما اخذته قصور تنفسي مو هيك؟ بسموه ناقص التهوي. راح نشوف احنا الاسباب اللي تعمل نقص تهوي. طلعوا معنا شباب، هي صورة حلوة هون. البي ار سي او 2 الضغط القسمي للسي او 2 في الدم الشراني 40 ملم زئبقي، يعتمد على انتاج السي او 2 وشو؟ والتهوي. إذا زاد الانتاج أو نقص التهوي زاد السي او 2. ليش يا شباب نحن بصير عندنا نقص تهوي؟ بنبلش يا شباب نقص التهوي من الدماغ، اي اصابه في الدماغ شو بتعمل؟ تصفيه دماغ، المريض ما عاد عم يتنفس، مشكله بالوصل العصبي العضلي، المشكله في جدار الصدر، المشكله في الجنب، المشكله في الرئتين، المريض اللي بلع عشان ينسد، المريض اللي عنده سي او بي دي. كل الاسباب التي تمنع عمليه التهوي تؤدي الى حدوث شو؟ حماض تنفسي بارتفاع السي او 2. طيب بدي اسالكم سؤال كثير صغير، هلا رح نقول زيادة انتاج السي او 2، يا اما بتناول سكريات كثير، يا اما عنده اختلاجات المريض، يا اما فرط حراره خبيث عند المريض، يا اما سيجر شيفرينج، شايفين شلون؟ او انه المريض صار عنده حضور. هذا حاله نادره يا شباب. دائما زياده السي او 2 رئتين بتطرحها الا اذا كان مشكله، وين المشكله الاساسيه؟ في الرئتين. طيب مين بيقول لي نحن قلنا الحماض التنفسي حاد خلال عده، وحماض تنفسي شو؟ مزمن، يعني بمعنى انه بعد 6 ساعات الى 12 ساعه شو بصير؟ ببلش عنا القلاء الاستقلابي يبين معنا. اول فتره ما عندنا قلاء استقلابي نحن، لانه صار لان الكليتين اذا ما بلشت تشتغل. طيب بدي اسالكم سؤال يا شباب، مين بده يجاوبني عليه هلا؟ طيب يا شباب اذا جاكم المريض ربو، مو هيك؟ هذا المريض الربو شو بيكون وضع السي او 2 عنده يا شباب؟ يا شباب في حياتكم ما تفكروا بالطفي واحد واحد زائد واحد يساوي اثنين. كل حال لا، السنة الماضية في طالبة من طلاب طبعا الأولى على الدفعة السنة الماضية قبل الامتحان في يوم اتصلت فيه الدكتور في لي شوي استفسارات انا تكرم عليك بنتي اللي بي على الارض بلا ما نحكي عنه لو 10 استفسارات تعال شو قالت لي دكتور انت كاتب بنقطه هيك وحكيت بالمحاضره هيك مين بيصدق تصور انا ذهلتني المخلوقه حافزه طبعا بتعرفوها اللي بقيت دكتوره طالبه 10 بمعنى انه يا شباب الامر بالطب متخيل جاوبوني على سؤالي شو اول ما بيجي المريض شو بيكون اول شو بيكون اول شيء سيو اثنين بعد شو بصير عند المريض تعب المريض صار عنده نقص تهوي لما صار عنده نقص تهوي شو بلش سيو اثنين ان ارتفاع السيو اثنين عند مريض الربو علامة تدل على انه المريض وضعه بدأ يسوء وهذا المريض على الاغلب يحتاج الى تنبيب ووضعه للمنفسي هدي شو الفكرة؟ لذلك كل الحكي اللي عم نحكي يا شباب كل الحكي ما له طعم اذا ما شفته المريض قدامكم سريريا فهموا علي كل شيء يتحلل هلا سألني طالب قال لي يا دكتور طيب بالسكري بيطلع الصودم ولا بينزل؟ جاوبوني يا شباب بالسكري اول شيء شو بصير اول شيء لما ارتفع السكر ل 600 ارتفعت الحلولية الناجمة عن شو؟ عن ارتفاع السكر شو عملت سحبت المي من داخل الخلايا شو صار بالصوديوم ارتفع طيب لما قامت الكليه للجسم بعدين بهال ما صار عنده حلوليه زايده شو عمل الجسم بالحلوليه الزايده عند المريض صبط شو اسمه وبدا الهرمون المضاد للادرار وبدا شو لما بلش الادرار شو صار بالصوديوم يعني مريض السكر شو صار عنده صوديوم هيك شو صار عنده حسب الحجم احنا نشوفه فيه عرفتوا شباب سريريا منراقب المرضى سريريا نحن مثل ما حكينا يا شباب هون هلا برجع بعيد اخر مره كل ما ارتفع السي او 2 تكي قديش هذا بيرتفع واحد زحالي حادي اذا ارتفع تكي قديش بيرتفع حاد عظيم اذا حالي مزمن يا شباب معالج الحماض التنفسي بنعالج السبب عند المريض بنعالج الافات المؤديه بنعطيه موسعات قصبات بنعالج الربو بنعالج السي او بي دي اذا المريض مصبط بنعطيه منبهات واخر شيء اذا ما زبط معنا شو بنعمل له يا شباب بنحط المريض شو على المنفسي طبعا اخر شيء بنحط المريض على المنفسي لحنا يعني بمعنى شباب المريض اللي عنده حماض تنفسي من النادر جدا شوفوا شباب انترافينا نعطيه بيكربونات المريض كثير نادر اذا كانت البي اش اقل من 7.1 والاش تي او 3 اقل من 15 يا شباب انا برايي الحكي كله ما في داعي له لانه احنا ما صلحنا الافه الاساسيه المؤدي لنقص التهوين احنا شو حلينا المشكله طيب بس هون يا شباب المريض اللي عنده سي او بي دي المريض اللي عنده سي او بي دي يعني مين بيقول لي شو بتكون السي او 2 عنده قديش يعني تقريبا عظيم خليها 60 هذا المريض عنده سي او بي دي وجيته نوبه ربو او نوبه بسموها ثوره حاده على هذا المريض صار عنده البي سي او 2 70 نحن بس نعالجه بنرجع له البي سي او 2 لل 40 نرجعه لشو؟ للستين لأنه متعود لأنه أنا إذا رجعته للأربعين كأني أنا عملت له قلاء شو؟ كأني أنا عملت له قلاء تنفسي عندما أنا رجع هو زي متعود على الستين من تابع يا شباب الحماض من تابع الحماض شو؟ الحماض الاستقلابي يا شباب ليش بصير لنا حماض استقلابي؟ إذا الأسباب الرئيسية للحماض الاستقلابي وهو أكثر شيء نحن نشوفه يا شباب استهلاك الأشتي أو استهلاك الأشتي أو او ضياع الاش تي او 3 اما بالكلى واما بالجهاز الهضمي شايفين شلون واما تمديد السائل خارج الخلايا بسائل خالي من البيكربونات اذا ثلاث اسباب رئيسيه اما استهلاك الاش تي او 3 واما ضياع الاش تي او 3 هضمي او كلوي واما تمديد يعني المريض بنعطيه سوائل خالي من البيكربونات يعني نقص اش تي او 3 نسبه يا شباب المريض اللي عنده حماض استقلابي مثل ما قلنا شو بيعاود بقلاء شو فرط وهذا ما يسمى تنفس كوس ماول طلعوا معنا تنفس كوس ماول هو تنفس الجهده الهدف من هذا التنفس هو انقاص السي او 2 مثل ما انتم شايفين هون الهدف من انقاص السي او 2 وبالتالي محاوله اعاده البي اش الى وضع قريب من الطبيعي السي الاش سي او 3 شو صار فيها فوق هو اش سي او 3 شو صار فيها نزلت مو هيك لازم تنزل هاي مشان ينزل هاي مشان شو ترجع البي اش الى وضعه قريب من الطبيعي يا شباب نحن لتسهيل تشخيص الحماض استقلابي بنقول حماض استقلابي زائد الفجوي وحماض استقلابي طبيعي الفجوي سمعانين فيها ولا لا بالفيزيولوجيا شو هي فجوه الصواعد فجوه الصواعد شباب ان ا ناقص سي ال والاش سي او 3 يا شباب الا قانون الحياد الايجابي الان ا شو بيعادل سي ال وشو بيك عظيم الان ا 140 سي ال 104 الديكربونات 24 اذا 140 104 زائد 24 بتطلع حوالي 12. هي نحن شو بنسميها؟ فجوة شو؟ الصواعد. هي هي عبارة عن الصواعد اللي الشوارد السلبية غير المقاسة. ها نحن ما بنقيسها. فنحن عندنا نوعين من الحماض. بكرة أي حماض عرفنا حماض دغري بنقيس، بنقول إن أ ناقص على شو 3 لنشوف فجوة الصواعد أكثر من 20 ولا أقل. إذا فجوة الصواعد أكثر من 20 معناتها عنده حماض استقلابي زائد الفجوة من أسبابه كذا وكذا وكذا. أما إذا كان طبيعي الفجوة أسبابه كذا وكذا. هذه شغلة بس لتسهيل التشخيص يا شباب. منين في شيء طلعوا معنا هذا لإن أ شو بيقابله بالشوارد السلبية؟ سي إل وبيكربونات. وهي الشوارد الثانية إحنا ما قسناها. هالشوارد الثانية إحنا شباب اللي ما قسناها منين بتزيد؟ لما نحن صار عندنا حماض عند المريض، مو هيك؟ حماض لاكتات، حماض كحولي او حماض سكري، مو هيك؟ مو صار عنده حموضه زياده كيتونات او لاكتات؟ طيب هل اللاكتات هي اجت الدوارق، شو عملت بالدوارق؟ قبضت شو اخذت من المريض؟ اخذت منه شو؟ اخذت القش، صح ولا مو صح؟ لما اخذت القش شو اسمها هي اسمها؟ صاعده الحمض، وين راح تنضم صاعده الحمض؟ للشوارد غير المقاسي، وبالتالي صار عندنا فجوة صواعد زائد. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حماض استقلابي زائد الفجوة؟ شايفين شلون حماض استقلابي زائد الفجوة؟ إذا طبعاً خلينا بلا ما نلخصه هون أحسن شيء مشان ما نضل نكثر حكيه. يا شباب إذا لدينا حماض استقلابي زائد الفجوة، إما أن يكون لدينا واحد قصور كلي بالنهايه بمرحله متاخره، هي ما فيها تطرح الكلي، ما فيها شو تعمل الكلي، ما عم تقدر تطرح القش بشكل جيد. واحد، اثنين لاكتيك اسيد، ثلاثه كيتو اسيدوزيس. بنعيد، ليش عندنا حماض استقلابي زائد الفجوه؟ يا اما الكلي ما فيها تطرح، يا اما شو حماض لبني او حماض شو كيتوني سكري، يا اما ثالثه شو المريض تسمم بالساليسيلات او تسمم بالكحول. اما اذا كان عندنا طبيعي الفجوي، اهم سبب على الاطلاق هو الاسهال. الاسهال يا شباب شو بصير عند المريض بالاسهال؟ عند المريض ليش بصير المريض عنده حماض بالاسهال؟ مين بيقول لي؟ لانه يا شباب القسم السفلي، القسم السفلي، هلا المريض اذا صار عنده اخياء شو بصير عنده؟ قلق. ليه؟ لانه القلق شو في بالمعده؟ في حموضه، في اش، وفي سي ال. اما الضياع من القسم السفلي بتضيع البيكربونات من سوائل المعسكري، من سوائل العفش، وسوائل هي يسموها هي المراره. والقسم السفلي من شو بصير عندنا؟ بصير عندنا ضياع البيكربونات. شايفين شلون ضياع البيكربونات هذا اللي شايفينه عند هذا المرضى يعوض بالاش بالسي ال. بمعنى طلعوا معي شباب، انا عندي ان اه هون شو عندي؟ بيكربونات وسي ال. مو هيك؟ ضاعت البيكربونات عوضت بالسي ال، فالفجوه شو ضلت الفجوه؟ فجوة ظل طبيعية. إذا الأسباب التي تؤدي إلى بقاء الفجوة طبيعية الإسهال، الشيء الثاني القصور الكلوي في المراحل المبكرة، الحماض الأنبوب الكلوي، وتناول أسيد الزلاميد. هلا نحكي عن أسيد الزلاميد، وإنه المريض شو نعطيه شباب؟ نعطيه كميات. إذا مريض نزلنا له، شوفوا شباب، لما نحن بنعالج صدري إلا بنعطي لتر لترين ثلاثة أربعة خمسة سوائل ملحية. لما عم نعطي كميات كبيرة من السوائل الملحية، أنا عم مدد السائل خارج الخلوة بمادة خالية من البيكربونات، مو هيك؟ فصار عندي أنا نقص بيكربونات بسميه طبيعي الفجوة. حتى اتجنب هالموضوع، شو بعطي محل أنا السيروم الملحي؟ رينجر لاكتات. برافو عليك، وهي المادة التي تحوي على اللاكتات التي تتحول إلى بيكربونات. إذا خلينا نعيدها يا شباب. إذا عندنا حماض استقلابي طبيعي الفجوة، مرتفع الفجوة، شو سببه؟ حماض استقلابي، حماض لبني، حماض كيتوني، قصور كلوي، وتسمم بالساليسيلات. عندنا حماض استقلابي شو؟ ثاني واحد طبيعي الفجوة، واحد الإسهال، اثنين شو قلنا؟ قصور كمان كلوي بمراحله المبكرة، وثلاثة شو قلنا؟ انه التمديد بسوائل خالية او قليلة البيكربونات، وخاصة بالسوائل الملحية. يا شباب الحماض بكل اساس علاجه هو علاج السبب المؤدي الى حدوث الحماض عند هذا المريض. طيب الحماض الاستقلابي مثل ما قلنا شو يعوض؟ بقلاء شو؟ تنفسي. كل انخفاض RCO3 1 ملي اكوفيلانت، قديش بينخفض هذا؟ 1.2 تحت 40 ملي متر زئبقي. طيب منتابع كيف نعالجه يا شباب للحماض الاستقلابي؟ علاج لنا يا شباب حماض الزقلاني، تذكروا اللي من حكينا لكم نحن على نقل الدم، انه هذا مريض نقلنا له دم وعنده نقص صدر وحجمي. كنا قبل ايام زمان انا بتذكر تماما انه والله المريض نقلنا له دم ما عطى شو هذا صار عنده حماض، بس اكتشفنا بالحديث انه المريض بعد نقل دم صار عنده قلاء. شايفين ليش؟ لانه انا المريض متى ما عالجته وظبطت له اموره ورجعت له حجمه وعطيته سوائله وبلشت الدوره تمشي لعنده على الخلايا ما صار عنده حماض استقلابي، مو هيك؟ اموره بلشت تظبط لحالها، اوكي؟ بينما اللاكتات او السيترات شو بسموها هي الموجوده في الدم شو تحولت الى شو؟ الى بيكربونات، صار عندي انا المريض عنده بالعكس قلاء. اذا هل اعطي يا شباب انا بيكربونات للمريض؟ طلعوا معي انا بهالسلايدات. في مراجع بتقول ما بعطي بيكربونات اذا ما كان 0.7، في مراجع بتقول 0.2 على البي ار، في مراجع بتقول للسبعة. فلذلك احنا عاده ما بنعطي حاليا بيكربونات يا شباب، تذكروا حتى بالانعاش القلبي الرئوي ما بنعطي المريض بيكربونات صوديوم، رغم انا بعرف انه حماض اذا الا كنت انا متاكد انه المريض لديه حماض شديد، او اذا كان متسمما مثلا ب شو بسموها ام اي او، شو بسموها مونو امينو اكسيداز انهيبيتر، شايفين شلون؟ اذا ما بنعطي هلا حاليا توصيات حديثي ليش ما بنعطي بيكربونات لعلاج الحماض؟ العلاج هو علاج السبب، العلاج البيكربونات اذا اضطرينا نعطيها يا شباب برجع بالكون يجب ان ينخفض البي اش عن 7.1، وبعض المراجع بتقول 7، وبنعالج بالبيكربونات لحتى يصير عندنا البي اش 7.25 بنوقف. مين بيقول لي شو السبب الاساسي؟ لان علاجه بالبيكربونات تؤدي، البيكربونات بترفع الان اي فبترفع الحلوليه بشكل كثير كبير، واحد. اثنين، ممكن علاج بالبيكربونات مباشره ان ينقلب الحماض الاستقلابي لقلاء استقلابي، والأهم من ذلك رفع الحلولية، رفع الإن آ، ويحدث لدينا شغلة كتير خطيرة يا شباب، بيصير عندنا قلاء خارج الخلايا وحماض داخل الخلايا. لذلك نرجع بعيد ما بنعطي بيكربونات إلا إذا البي اش تحت 7.1، وبس نرفع البيكربونات ل 7.25 بنوقف نحن إعطاء البيكربون. طبعا المعادلة هيك وين موجودة بالنقطة ما بدنا نذكرها، طريقة المعادلة أسهل من أي طريقة يا شباب، حفظوها. بيكربونات 1 ملي كوفرنت للكيلو، شد وزنه خيو 60، خلص نعطيه 60 ملي كوفرنت، هاي الشغلة أكثر شيء. طبعا في طريقة هي حيز البيكربونات نحسبها موجودة بالنقطة، واللي له سؤال عنا بيراجعنا فيها. طيب الحماض يا شباب، عفوا القلاء، القلاء قلنا شو القلاء؟ ما هي أعراض القلاء؟ أهم شيء بالقلاء يا شباب القلاء، طلعوا معنا شو بصير عندنا بالقلاء. أول شغلة شباب بالقلاء بيحرف منحنى تفكك الخضاب لوين؟ لليسار، وبالتالي بزيد بيمسك الأكسجين. اثنين، بالقلاء شو بصير بالبوتاسيوم؟ بينزل البوتاسيوم، وهي شغلة كتير هامة نحنا بدنا ننتبه لها، نزول البوتاسيوم نتيجة حركة القش من داخل الخلايا الى خارج الخلايا يتعوض عن القلاء. يا شباب القلاء الشيء المهم والاساسي عنده ينقص، عفوا يزيد من ارتباط الكالسيوم مع البروتينات. لما زاد ارتباطه شو صار بالكالسيوم المشرد؟ نقص. لما صار كالسيوم مشرد شو صار عندنا؟ تكسر. هي كثير هامه بتشوفوها بهلا، رح اشوفكم حتى بالصور. اذا القلاء يا شباب، الحماض بيوسع الاوعيه، القلاء شو بيعمل؟ بيخبط اوعي درجة انه ممكن يحدث لنا شو؟ حادث نقص تروي او تشنج اكليلي عند المريض. اذا القلاء يا شباب ينقص الكي، القلاء ينقص الكالسيوم المشرد، القلاء بيزيد المقاومة الرئوية، القلاء بيزيد المقاومة الدماغية مثل ما حكي اوعية دماغية، والقلاء شو بيعملنا كمان؟ ينقص اعطاء الاكسجين للانسجه بانحراف المحور نحو اليسار، وبيعمل هيوجيه عصبيه نتيجه نقص الكالسيوم. هي نحن بنعرفها ومطلعين عليها، طبعا بتقروها بتطلعوا عليها يا شباب. القلاء الشو؟ القلاء التنفسي. ليش بصير قلاء تنفسي؟ ليش بصير البني ادم عنده فرط تهوي؟ طلعوا معنا يا شباب السبب الرئيسي. شباب منبلش مركزي، يعني البين، الانزتي، ايسكيميا، ستروك. يا شباب المريض اللي بيطلع على الجبل شو بصير عنده؟ ليش بصير عنده فرط تهوي؟ لانه في نقص ضغط. هلا بكره نحكي لكم عنها بداء الجبال الحاد عند المرضى. اذا اي مريض قلي، اي مريض احيانا بتلاقي مريض عنده ضرب بمركز الدماغ، بالعكس بصير عنده تثبيط، وفي ناس شو بصير عنده؟ فرط تهوي عند المرضى. قد يكون السبب مثلا المحيطي، نقص الاكسجين، ارتفاع المرتفعات عند المرضى، فقر الدم، الأزمة، الربو. أول شيء الربو شو بصير؟ أول شيء فرط تهوي، بعدين بصير عند المريض مثلاً بتعب. إذن كل الأسباب المركزية والأسباب المحيطية، بس أكثر شيء نحن بنذكره يا شباب فرط التهوي شو هو؟ طلعوا معي شباب سايكوجينيك هايبر فنتيليشن أند بولموناري نيوروزس. شو يعني؟ ما مرة معكم هاي مو هيك؟ يا يا شباب الفرط التهوي النفسي او شو سموه العصاب الرئوي. طلعوا معنا يا شباب شو سببه يا شباب. بيجي المريض يا دكتور دخيلك ها ها ها. بكره بتشوفه بقسم الاسعاف. انا اول مره شفت المريض خفت يا لطيف. قام قال لي الممرض معي طول البلد دكتور بسيطه هلا نحل له اياها شغله بسيطه. كيف حلها؟ حضروا كيس نايلو. انا اول كنت متخرج جديد وقف ذكر لك شو هذا المريض راح يقول لي طول البلد. اجى المريض قال اعطينا كيس يا زلمه حط له الكيس. اخذ شوي بالكيس ارتاح المريض. طيب شو السبب شباب؟ المريض مثل ما انتم شايفين عنده ديسبنيا وانا قزيتي. اذا قلق شديد مع فرط تهوي شديد خفي بالراس المريض بيصير عنده شو تكزز بيصير خضر ونمل حول الفم عند المريض وحتى بيصير عنده خضر بالاطراف مثل ما قلنا نتيجه شو نقص الكالسيوم. شباب اهم شيء ننتبهوا معنا هون انه المريض يلي عنده سايكوجينيك انه كيفك بيلك منيح وماشي الحال. اما المريض اللي عنده سايكوجينيك حقيقي شو ما في يحكي معناتها في عنده مشكله. شو عنده؟ مشكله رئويه حقيقيه عنده جلده. هذا مشكله شو نفسيه. انت خذوا جيبوا بالحكي اللي جاي بيحكي معه. طبعا هي شباب اكثر شيء بتشوفه بالزلم وبتشوفوا اكثر شيء انا كمان تلاحظ كثير نساء بس ذات هندي وازواجهم تلاقيهم يروحون المستشفى بصير معهم فرط اسمه فرط تهوي نفسي المنشا. طبعا هذا الاهم شيء. شو علاج يا شباب؟ اهم العلاج بقى له علاج خاص. اهم شيء ري اشورنس يعني تطمين المريض انه طول بالك هلا بحل لك اياها. عشان كثير مريض بخاف يا شباب ما حد يوقف نفسه ويفكر ان الدنيا ما عاد الهواء يكفيه عند المريض. وناخذ المريض طبعا رح نشرح الصوره. شوفوا التكزز اللي بيصير بايديه للمريض باجري طالعين هذا التكزز اللي بتشوفوه. والعلاج شو هو العلاج؟ جوان ما هو هدف هذا العلاج؟ ارفع CO2 يا شباب. انا متى ما رفعنا CO2 بتلاقي المريض ارتاح وبعدين شوف تنفضوه تنفضوه ابرة ديازبام ابرة ميدازولام. شوف مهدئ بتقول له روح على بيتك دير بالك على اولادك ولا تاكل هم نهائيا. اذا اما علاج وبشكل اساسي يا شباب القلق اذا صار عندنا اسباب ثانيه اخرى اهم شيء بعلاجها لا القلق الاستقلابي هي علاج السبب في الحالات الشديده جدا. اذا البي اش طلع فوق 7.6 ممكن نعطي المواد الحامضه عند المريض. طيب يا شباب القلق الاستقلابي شو ضل عندنا هلا؟ حكينا حماض تنفسي، حكينا قلق تنفسي، حكينا حماض شو؟ استقلابي. شو ضل عندنا؟ قلق. يا شباب القلق الاستقلابي بشكل اساسي سببه الاساسي مثل ما انتم شايفين هو احتباس عند المريض. اذا سببه الاساسي هو احتباس الار سي او 3. هذا المريض عنده احتباس في الار سي او 3 او ضياع الار، إما ضياع الأرش أو احتباس الأرش سيو 3. شايفين شلون؟ على الأغلب يا شباب بيصير عند المرضى ناقصي الحجم. يا شباب المريض اللي بياخذ مدرات أمثلة بسيطة المريض اللي بياخذ مدرات صار عنده نقص حجم. عندما ينقص حجم المريض يتحرض جهاز الكبد بيفرز نارينين أنجيوتنسين الدستيرول. شو بيعمل؟ بيصير يبلش يسحب الصوديوم. ليش تسحب الصوديوم؟ مدنا حجم. نحن قلنا اللي بيحرك الحجم شو هو؟ الصوديوم. لما بيسحب ما ضل عند المريض صوديوم. شايفين شو بصير يسحب؟ بصير يسحب بيكربونات. فبتلاقي هذا المريض شو صار عنده بعد فترة؟ صار عنده قلق استقلابي عند المريض. لذلك احنا بنقسم القلق الاستقلابي الى قسمين. القلق الاستقلابي الحساس للكلور الذي يكون فيه الكلور بالبول اقل من 10 ميلي كوفرنت. والسبب الثاني هو ارتفاع الهرمونات القشريه المعدنيه يلي هي الالدستيرون. شايفين شلون؟ واللي بيكون فيه الكلور بالبول اكثر من 20. طبعا احنا خلينا نشوف الاسباب بنعدها بهالشكل هذا يا شباب هيك اريح لنا. ليش بصير عندنا قلق استقلابي حساس للكلور؟ احفظوا لنا اياه. اول شغله الشباب هي اعطاء المدرات. كمان شو؟ القياء. اي مريض جال عندك القياء تفكر اول شيء بالقلق. ليش؟ لان القياء بتضيع كميات كبيره من الاش ومن شو هسه ومن السي اي فوليوم ديبليشن هذا حكينا عنه. المدرات ونقص الحجم الا شو؟ تمتص الصوديوم. ما ضل في صوديوم شو بتعمل معه؟ تاخذ هي حقيقه مع الصوديوم لازم تمتص كلور. ما ضل الكلور بتصير تاخذ شارتي سلبي موازي الى شو بتكون اخذت معه؟ اخذت معه البيكربونات. شايف شباب؟ مين بيقول شلون بوست هايبركابنيا؟ شلون بوست هايبركابنيا؟ يا شباب المريض اللي صار عنده شو عنده؟ مريض شو صار عنده يا شباب؟ طلعوا معي شباب. هايبركابنيا طلع السيو 2 طلع السيو 2 طلع السيو 2 مو هيك؟ بعد يومين ثلاثة شو صار بالبيكربونات؟ طلعت صلحنا هي بسرعة. قام شو ضل عند المريض؟ ضل عند المريض قلق استقلابي لأنه هي صلحناه. ليه؟ لأنه هي بدها 3-4 أيام لتتصلح. عرفتوا شو الفكرة؟ أما الأسباب الثانية الحساسة للكلور الحقيقة هي بشكل أساسي ارتفاع الهرمونات القشرية المعدنية. وبرجع بتقول عشان البوتاسيوم ديبليشن شو يعني؟ نقص البوتاسيوم يؤدي إلى القلق، والقلق شو يؤدي؟ عظيم جدا. هي احفظوها يا شباب اذا تريدوا بشكل دائم يا شباب. علاجه على كل حال اهم شيء بعلاجه يا شباب انه نحن المريض الحساس بدنا نعطيه عنده نقص حجم نعطيه ناسيل مع بوتاسيوم. ليش؟ مريض ناقص الحجم وناقص البوتاسيوم بنحط له محاليل ملحيه وفيها بوتاسيوم الحاجه اليوميه من البوتاسيوم. هذا العلاج الرئيسي. وفي عندنا نحن معادله، هذه المعادله موجوده كمان بتطلعوا عليها بشكل كثير بسيط يا شباب. بنعطي مثل ما حكينا معه، شو بنعطي معه؟ دائما بنعطي البوتاسيوم. هون يا شباب في شغله بس بدي انبهكم اياها كثير هامه. شوفوا معنا الشباب اللي عنده يلي عنده نقص حجم وبياخذ مدرات وعنده نقص بوتاسيوم، هذا المريض يترافق نقص البوتاسيوم عنده مع نقص المغنيزيوم. احفظوا لي اياها كل مره بعيدها شباب. عندما نعالج البوتاسيوم، نقص البوتاسيوم ولا يستجيب المريض العلاج، شو عنده معناته؟ عنده نقص مغنيزيوم. بنصلح نقص المغنيزيوم بعدين بكل بساطه اعطيه شويه بوتاسيوم، شو اموره بلشت ترجع الى الحاله الطبيعيه. اذا هي خطوه بذهنكم وهي هي هامه جدا مو هيك؟ اما بالنسبه للقلق الممانع شو بسموه ريزيستنس، المقاوم للملح يعني او للكلور، هذا المريض كيف بدنا نعالجه يا شباب؟ بنعطيه اسيتوزولاميد. شو هذا الاسيتوزولاميد يا شباب؟ اسيتوزولاميد شو بتعمل؟ بتثبط خميره الكربوهيدرات وبالتالي شو بتعمل؟ بتمنع امتصاص البيكربونات. قلنا الكربوهيدرات بتزيد امتصاص شو؟ لمن انا اعطيته اسيتوزولاميد ظبطها خففت امتصاص البيكربونات، طرحت البيكربونات وطرحت ال ان ا، بمعنى خففت الحجم وخففت لي شو؟ القلاء. شو كمان نعطي غيره؟ تبوا معي يا شباب، تذكروا معي الاسيتوزولاميد اذا سمحتوا، تذكروا معي. ها لا والله في عندنا صوره كثير حلوه، شايفين شو بتعمل الاسيتوزولاميد؟ بتثبت هالكربوهيدرات صبطها لهي، ما تشكل عندنا هذا وبالتالي ما بتصفي. بكره بنتذكرها وبنحكي عنها بعلاج ارتداء المرتفعات الحاد او هدول اللي بيصعدوا على قمه هيمالايا وقمه ايفرست، بكره بنحكي لكم عنها بطب الطوارئ. اذا الاسيتوزولاميد بنعطيها. اثنين، المريض اذا كان عنده يعني كثير مرتفع البي اش يا شباب بنعطيه حمض كلور الماء. طبعا هذا موضوع كثير خطير من منبده وبنعطيه بجرعات. اذا اخر شيء ما ظبط شو بنعمله للمريض؟ بنعمل له كليه صناعيه مشان خفت القلاء اللي عند المريض زي ما قلنا له حل اخر شيء عنده. والمريض بنعطيه اللي عنده فرط الكوليسترول بنعطيه الماده المضاده للاسترول. شو اسمها الماده المضاده للاسترول؟ تذكروا سبيرون لاكتون، هي احد المواد يا شباب. هلا استراحه دقيقه بنكمل بقى زبده الحكي. معلش هلا بدنا نحكي كيف بدنا نعرف اضطراب، مو هيك؟ كيف بدنا نعرف اضطراب التوازن الحمض القلوي يا شباب؟ معلش مشان لكم شغله هلا، طالما الكهرباء هلا اجت، نحن هلا بدنا نحكي ربع ساعه بنحدد لكم كيف كل هالزبده بنحكيها بالربع ساعه. بعد ما بخلص يا شباب في قصه سريريه بدي اعرضها للي بده. بعد ما بخلص المحاضره بدي يروح بده يضل هون، بس ما بده عيه تحكي قصه سريريه كثير حلوه، بجوز يضل لسه نص ساعه بعد ما اخلص. اوكي هلا رح نكمل المحاضره وبعدين بنتابع طالما الكهرباء جاي. مين له سؤال على اللي تكلمنا عنه؟ فهمنا هالامور هاي؟ طيب ماشي عبير وهيك انت. رح نرجع على الدرس الماضي يا شباب. على الدرس الماضي شو هذا فرط صوديوم؟ شو فرط صوديوم؟ تقريبا خلاص على الدرس الماضي فرط صوديوم مع فرط حجم شو معناته؟ المريض متناول مواد فيها شو صوديوم او متناول مواد فيها مواد يعني اما عظميه واحد. اثنين، فرط صوديوم مع سواء حجم بيلي تافهه. فرط صوديوم معناته مضيع مي وملح، بس شو مضيع؟ طيب مريض عنده نقص صوديوم مع فرط حجم قصور قلب او نفروز، مو هيك؟ هذا شو هي الافراز غير المناسب للادي اتش. هون شو هو مضيع مي ومضيع شو؟ بمعنى شباب اذا شفنا مريض عنده صوديوم عالي معناته يا اما دغري بدينا نفحص المريض عنده حجمه سوي ولا ناقص ولا زائد. اذا زائد هيك، اذا ناقص هيك، اذا سوي هيك، اذا ناقص هيك، عندنا نقص صوديوم يا اما هيك يا اما هيك يا اما هيك. اوكي اليوم حفظناه اليوم ها بدايه الدور. اي واحد منهم نعيده. علاج الصوديوم فرط الصوديوم هذا مع فرط حجم شو بدنا نعمل؟ بنعطي مدرات وبنعطي ماء حر. هون شو بنعطي؟ ماء حر، مو هيك؟ هون شو بنعمل؟ اول شيء رغم انه الصوديوم عالي بنعوض الحجم. اول شيء سالتني زميلكم كثير سؤال حلو فعلا، قال يا دكتور طيب معقول الزلمه عنده صوديوم عالي مو هيك؟ وبنعطيه نحن سوائل ملحية وبعدين نعطيه مين بيجاوبني هالشيء؟ كيف بدنا نعمله يا شباب؟ أنا بدي أعوض الحجم. لك يا شباب أنا حجم أهم ما في شك زي. طيب إذا أنا المريض أعطيته سيرومين ملحية ومعه سيرومين سكرية شو كنا نعمله؟ مو هيك؟ يعني على الأقل أو إذا أعطيته مثلا نص لتر كالويد منيح؟ شو عمل الكالويد؟ حبسني هالسوائل. أنا ما بدي أحافظ على الحجم خارج الخلايا مثلا بخلط أنا مو ضروري أعطي سيرومين بعطي الملح مع السكري سوا بعطي سيروم مختلط أو بعطي ملح وشوية سكري فأنا بنفس الوقت عم بعمل شغلتين عم حافظ على الحجم وعم بعطي ماء حر مشان نقص الأوزمولي فبعطي التنتين سوا وحتى الأول شيء أعطيت أول شيء ملح بعدين دغري بعطي السكري عند المريض أعطيت ملح شو عملت الملح حافظت على شو أفضلية الحجم طيب إذا كان المريض عنده نقص حجم مع نقص صوديوم أول شيء بنعطيه سوائل الملحية بعدين شو المريض بنعوض له الصوديوم هون شو بنعمل حصر الماء هذا المريض شو بنعمل له نعطيه مدرات وبنحصر له ماء أوكي هذا بنعطيه مدرات وبنعطيه ماء حر أوكي بس احفظوها شباب هاي مشان أنتوا دائما أنا عندما أجد أن الصوديوم 150 شو معنى هذا صوديوم مرتفع أفحص المريض هل هو زائد الحجم هل هو سوي الحجم يا شباب هي مشان سهل التشخيص إذا كان صوديوم ناقص هل هو سوي الحجم هل هو عالي الحجم أم هو وأهم شيء إنه يكون هي ذكرتوا لي شو من ميزة عن التنازل الدماغي المضيع للملح إنه التنازل الدماغي المضيع للملح بيضيع مي وبيضيع صوديوم وبيكون المريض شو ناقص الحجم أما بيكون المريض هو شو إلى شوي مرتفع سوي إلى شوي مرتفع ليش لأنه نحن شو صار عندنا إفراز جديد للأذيش وبالتالي حبس لي الماء يا شباب نتابع نحن كيف هذا المريض عنده اضطراب توتر نحن يا شباب رح نبلش بالزبدي إذا بتريدوا شنكليشات أكلناه وهلأ رح نبلش بالزبدي لحالة كيفنا هذا هو الجهاز يا شباب منين بناخذ نحن هذا كله بنحكي شو بتجينا النتيجة بي اش بي اش سي او 2 بي كربونات وحيانا بي اكزيس منعيد البي اش قديش الطبيعي 7.3 عظيم جدا بي او 2 قديش الطبيعي من 80 ل 100 ملي زئبق البي سي او 2 40 ملي متر زئبق الاش سي او 3 24 ملي اكويفالنت طبعا نحن نقول من 22 ل 28 و 26 البي اكسس ناقص 2 زائد 2 بنعيد مره ثانيه ثلاث شغلات اساسيه بدنا اياهم البي اش البي سي او 2 والبي كربونات 7.4 40 أدي 24 يا عيني منين نحن ناخذ دائما غازات الدم الشرياني غازات الدم الشرياني هي اللي بتعطينا فكره عن عمل الرئتين دغري مو الوريدي الوريدي ممكن بس لها في حسابات ثانيه لذلك نحن ناخذ من الشريان اذا اما انا الشريان الكعبري او العضدي او الشريان الزندي او الشريان العضدي طبعا بنطلع مثل ما انتم شايفين حددنا الشريان وسحبنا منه الدم اذا كان بالشريان الكعبري الزاويه 45 بالشريان العضدي 60 بالشريان الفخذي بخلي الزاويه 90 قبل ما نعمل سحب من الشريان وهو على الاغلب هذا الشريان الكعبري بنعمل اختبار الين تعال عندي اذا سمحت اختبار الين يا شباب انا هذا الشريان بدي هون اسحب منه شو بدي اعمل انا بدي اتاكد انه هذا الشريان سليم لانه بلكي خرب معي شو بعمل طلعوا معي بضغط على اثنين سوا ضب الايده ضبها وبضغط على اثنين سوا افتح ايدك ايده بيضاء لانه ما في شيل ايده من هون رجعت حمراء خلال 6 ثواني شو معناتها معناتها الجهه الثانيه شو اذا راح اشوفكم صور كله اللي احنا بنحكيه ومشوفكم الصور شايفين اختبار الين بعد 6 ثواني رجع معناتها امورنا تمام حطينا ايدنا على الشريان وسحبنا كميه من الدم طلعوا هذا المريض المنبب عم يسحب له الشريان الكعبري الشريان طبعا اسهل شيء يا شباب على اطلاق الشريان الفخذي حطوا على الفخذه بس الفخذه ديروا بالكم كثير بيطلع اوه شايفين دم كيف احنا يا شباب بنفسر هالامور هاي اول شغله شباب بنطلع البي اش اذا البي اش اكثر من 0.7.4 شو يعني قلق اذا اقل من 7.4 شو يعني طيب انا طلعت على البي اش ثاني شغله بطلع على السي او 2 خليكم معي هيك كثير دبوله على السي او 2 بدي اشوف هل هو استقلابي ام هو تنفسي طيب يا شباب اذا طلعت على البي اش وقالوا لي البي اش 7.2 طلع على السي او 2 منيح؟ إذا السي او 2 مرتفعة شو معناتها المريض عنده؟ حماض تنفسي طيب إذا السي او 2 منخفضة طبعوا معي إذا السي او 2 منخفضة معناتها عنده حماض استقلابي وهي معوضة فهموا لي هي أهم شغلة تفهموها بطلع ثاني شغلة على السي او 2 أنا طلع المريض عنده البي اش 7.6 ابني هوني ابني 7.6 شو عنده؟ قلق معناتها السي او 2 لازم يكون منخفض ليكون عنده قلق استقلابي إذا طلع السي او 2 شو؟ مرتفع. شو معناتها؟ معناتها عنده قلاء استقلابي. وهي شو هي؟ هي معاوضة. شغلة ثالثة شباب، من بعد ما نتأكد منها الاش تي او 3 بنشوف هل هذه المعاوضة يا شباب، هل هذه المعاوضة كاملة أم ناقصة؟ بمعنى إنه هذا المريض هل لديه اضطراب واحد ولا اضطراب مركب؟ هلا بنحكي لكم عنها مفصلة. بعدين نحسب بالنسبة ل المريض اللي عنده حماس استقلابي نحسب الانيون جاب، والمريض اللي عنده قلاء استقلابي نحسب الكلور. اذا كان الكلور تحت العشرة معناتها حساس، اذا فوق العشرين معناتها ما هو حساس، مشان نميز بين الحالتين. رح نعطي شوية امثلة بسيطة ونحن نشرحهم بيئة التداول. البي اش يا شباب مهم، البي اش طلع عندنا شو؟ نازل. بنطلع على السي او 2، اذا السي او 2 عند المريض زائد شو معناتها؟ معناتها عنده حماض شو؟ حماض تنفسي. اذا طلع نازل معناتها الحماض شو؟ استقلابي، والحالة التنفسية حالة معاوضة. اذا البي اش مرتفع بنطلع على السي او 2، بي اش مرتفع. اذا السي او 2 منخفض معناتها عنده شو؟ قلق شو؟ تنفسي. اذا طلع مرتفع شو معناتها؟ معناتها عنده قلق استقلابي والحالة التنفسية شو؟ حالة معاوضة عند المريض. طيب يا شباب نرجع على هالجدول الحلو اللي حكينا لكم عنه واللي احنا حفظناه، نرجع نعيده مره ثانيه لهذا الجدول شباب عشان بس نتذكره. طيب مشان المعاوضه مو هيك، ما بدنا نشوف قديش المعاوضه مزبوطه ولا لا، مشان نشوف الامر بعيد. حماض استقلابي طلعوا معي كل انخفاض، طلعوا لي اول وحده مو هيك، لا مو اول وحده هون تحت، كل انخفاض 1 ملي كويفرنت قديش بينخفض سي او 2؟ 1.2 على 40. كل ارتفاع واحد قديش بيرتفع؟ عظيم. كل ارتفاع لسي او 2 تبقوا اول وحده، كل ارتفاع لسي او 2 تكي يعني 10 قديش بترتفع هي؟ 1 بالحالة الحادية، 4 بالحالة المزمنة. كل انخفاض تكي 10، 2 بالحالة الحادية و4 بالحالة المزمنة. نحن بدنا نشوف انه هذا، اذا طلعوا معنا يا شباب اجاكم المريض البي اش عنده 7.29. البي اش مين بنتي هون ام النظارة وينك؟ انت بي اش 7.29 حماض ولا قلق؟ يا شباب نحن ما بيعرف، ما بيعرف شو عنده بنتي؟ حماض. يا شباب حماض، طلعي بنتي معي السي او 2 نازله ولا طالعه؟ نازله. شو معناتها؟ هلا هذا حماض، لك لو انه تنفس شو بدكم بالسي او 2؟ معناتها وين الحماض؟ استخرج. طلعوا لي على السي او 3 19، معناتها البيكربونات نازل، معناتها هذا شو عنده؟ عنده حماض استقلابي. وشو عنده؟ هاي شو؟ هذه معاوضة. إذا عنده حماض استقلابي معاوض بشو؟ لا مو بحماض، بقلاء تنفسي. طيب يا شباب هون نعطيكم هيك شوية أمثلة، طلعوا معنا على هل مشان بس نحفظها. هي أحد الطرق أنا علمتكم إياها، هي أبسط الطرق. في 40 طريقة مشان حساب المعاوضة، بكرة احفظوا لي بس هي في طريقة سهلة جدا يا شباب. كل ما تغيرت المكون التنفسي تكي يعني 10-30 يتغير البي اش 0.08 اوكي معي انتو؟ وكل ما تغيرت الميتابوليك 6 ملي كويفرنت يتغير البي اش بالاتجاه المعاكس 0.1. اتركوا لي هلا نحن نحكي لكم عنا مثلا عشان نشرح لكم اياها بالتفصيل. المرحلة كيف نحسب يا شباب نرجع مرة ثانية، رح نعيدها مرة ثانية. اول ستيب مرحلة شو بنعمل؟ بنحدد اذا كان المريض حماض ولا قلق بنطلع على البي اش، اوكي؟ حفظناها، اذا بي اش فوق 7.35 فوق 7 قلق وتحت 7.35 شو؟ اذا كان البي اش ويز نورمال ليميت مي هايد كومبينيشن اوف اسيدوزز اند الكالوزز. شو يعني؟ اذا طلعت البي اش طبيعيه معناتها هذا المريض خربان بيته، كان عنده قلق وصار عنده حماض ورجع صار عنده كذا ورجع شايف هذا شو سموه؟ هي المركبه شغله كثير كبيره يا شباب، الموضوع احيانا كثير صعب وبيعقد. اثنين بنحدد هل الحماض والقلق تنفسي ولا استقلابي؟ بنطلع شو بنطلع؟ على السي او 2. عظيم جدا هي الشغله اللي احنا حفظناها. ثلاثه يا شباب اذا كانت المكونه الاستقلابيه موجوده بدنا نشوف هل المريض لديه مثلا حماض تنفسي لحاله ولا في عنده اختلاط مع الحماضات الاخرى، يعني في عنده اضطراب معقد. هلا بنشوف معناتها بدنا نشوف احنا المعاوضه، بدنا نشوف هالمعاوضه هي مضبوطه ولا ما انا مضبوطه. اذا نحن هون اذا كان عندنا يا شباب هون طلعوا معنا الصوره اللي بعدها يمكن طلعوا معنا يا شباب نحن شو قلنا بيغير البي ار؟ طلعوا كل ما ارتفع السي او 2 تكي قديش بينزل البي اش؟ بينزل بي اش 0.08 منيح؟ ماشي معي انتو؟ فهموا لي هاي. اذا ارتفع السي او 2 تكتين قديش بينزل البي اش؟ طيب سؤال ثاني، اذا ارتفع السي او 2 تكي قديش لازم يكون البي اش؟ 7.32 مظبوط؟ إذا ارتفع السي او 2 تكتين قديش لازم يكون البي اش؟ 7.24 صح ولا مو صح؟ 8.8.16 مو هيك؟ طيب إذا نزل السي او 2 تكي قديش لازم يكون البي اش؟ 7.48 إذا نزل السي او 2 تكتين 7.56 أوكي؟ عظيم جدا، خلينا نكمل نحن بحكينا. طيب يا شباب نعطي أمثلة منيح عشان ما نحكي الحكي. مريض مين شب هنا؟ مريض البي اش عنده 7.47 يا شباب شو عنده؟ عظيم. طلعنا على البي سي او 2 قديش البي سي او 2؟ 25. شو برأيك؟ عظيم. شو معناتها؟ قلق تنفسي. مو توافقت معه؟ إذا عنده قلق وسي او 2 مخفضة شو عنده؟ قلق شو؟ عظيم، قلق تنفسي. طلع معنا عندك إذا أنا هونيك مو عاطيك اش سي او 3 هو مشان سهل لك البي او 2 خيط مالي. طيب سؤالي لك ابني، قديش السي او 2 منخفض؟ تكي ونص مظبوط ولا مظبوط؟ من ال 40 لل 25 قد نزل؟ عظيم. قديش لازم يطلع البي اش؟ برافو عليك. قديش لازم يكون؟ 0.52. قديش هو عنده المريض؟ ليش المريض عنده 47؟ آه لا لا لا لا لا، هذا المريض بالأساس عنده حماض استقلابي ولما سحبنا لفه ما ضل غير هيك، فهمتوا الفكرة؟ فهذا المريض شو عنده؟ عنده قلق تنفسي وعنده حماض استقلابي، إذا عنده شغلة مركبة. من عيدة بيطلعوا معي على وحدة ثانية. طيب معلش معلش بنتي يا تيم، البني ادم اجى لعنا مريض بقاشو 7 شو عنده بنتي؟ حماض. البي سي او 2 قديش؟ 60. يا شباب حماض شو؟ تنفس. واضح تماما. كم تكي طالع بنتي؟ تكتين. اذا لازم يكون البي اش قديش؟ نازل قديش البي اش؟ 0. قديش طلع البي اش عنده يا شباب؟ معناته هذا شو عنده؟ كمان حماض استقلابي. بمعنى يا شباب هذا البي اش 7، هذا البي اش 7 قديش طلع هذا البي اش مما كان عليه سابقا؟ طلعوا معي يا شباب، هذا 7 قديش رجعته التكتين؟ تكي بتكتين، كل تكي يا شباب اول تكي رجعته 0.8 وثاني 0.08 وثاني تكي 0.08 مو هيك؟ معناته قديش رجعته؟ 1.16. معناتها هذا المريض كان البي اش تبعه 6 أو 5.9 ورجع مرة ثانية، عرفت شو صار؟ معناتها شو هذا المريض عنده؟ عنده حماض تنفسي وحماض استقلابي. ما فهمناها مو هيك؟ طيب ما يا شباب مريض اجى لعنا بي اش 7.1 بي اش 7.1 منيح، خلينا نحسب على طريقتنا، على طريقتنا بي اش 7.1 هو المريض عنده نوبه رب منيح ماشي الحال. هسه ما صار غير 3 ساعات نبلش معه الحاجه عند المريض. طبعا رح نقول ما رح نقول نوبه رب ولا رح نقول اخي سي او بي دي، بس نوبة حدا بلا سي او بي دي. المريض خيو عنده لا مش هسهلكم اياها لانه هي كلها بصير اختلاطات. المريض اخذ ضربه على راسه وما عم ياخذ نفس بشكل جيد منيح، لكن اجى لعنا المريض عنده قديش البي اش؟ 7.1. اذا شو عندنا يا شباب؟ اسنانه البي سي او 2 طلع البي سي او 2 عند هذا المريض 55. طيب عنده شو عنده يا شباب؟ حماض شو؟ اذا عنده المريض حماض تنفسي. طيب كم تكي طلع؟ تكتين 55 مو هيك؟ تكي ونص تكي ونص سوري تكي ونص تكي ونص قديش لازم هذا المريض تركوه؟ انا المريض شو؟ حال معناتها هذا الاش سي او 3 مو هيك؟ اسا ما بلش يشتغل، معناتها الحاله حاده، كل تكي قديش بيطلع؟ 1. عظيم جدا. طيب انا هذا المريض طلع تكي ونص منيح. ما عدا هذا قديش لازم يكون؟ قديش لازم يكون يا شباب؟ 25.5. منيح مهم. معناتها بنقول عنده زلمي حماض تنفسي حاد ما رجعوا. اما بالمزمن قديش لازم يكون هذا اذا صاروا بعد 12 ساعه الكليتين بلشت تشتغل؟ 28. طيب نحن خلينا بالحاد، نحن حاد انسان. اجينا زلمي اسنانه ار سي او 3 وطلع الار سي او 3 عنده 20، شو معناتها؟ معناتها بالاساس الار سي او 3 ناقص، بالاساس عنده حماض شو؟ استقلابي. وهذا الحماض التنفسي عند المريض رفع بس ما رفعوا اللي بدنا اياه. طيب اذا هذا طلع عنده 28 وحاد او 30 خيته طلع 20 و30 30، شو معناتها يا شباب؟ هذا طلع تكي ونص، هذا لازم يكون قديش؟ 25.5. العمى اسنان طلع 27، معناتها بالاساس عنده قلق شو؟ وهذا بسموه الحاله المركبه. يا شباب المحاضره خلصت، في عندنا قصه سريريه ربع ساعه، يلي بحب يحضرها واللي بحب يروح. المحاضره خلصت بس ما بدي حدا يحكيها. المحاضره خلصت عشان اطول المحاضره. يا شباب تتحملونا قصه كثير حلوه وخلينا نثبتها نتناقشها بدنا فيها ان شاء الله بسين ساسيك بنعطيكم. خليكم معنا شباب وانا هي ركزت عليها بشكل اساسي لانكم اخذتوا الغداء بالفصل الاول. مهم؟ سالت الدكتور فراس قال اسبوع جاي بدي بشوف قرابات نظم. انا عندي تحت بالمخبر عندي شريحه كله قرابات نظم بتبين فيها، بجوز نعطيكم اياها ونأجل على الجلسه الثانيه. مهم؟ شاب عمره 19 سنه. اوكي؟ هذا الشاب جاء به الى قسم الاسعاف وز ديفيوز ابدومينال بين فوميتنج اند التر ليفل اوف كونشسنس. شو يعني؟ ترجم يا شباب ولا ما في داعي؟ اذا الم بطني معمم اقياء وتغير في الحاله العقليه. هذه الاعراض بدات عند المريض منذ سيفيرال دي، كان عنده فلو انفلونزا ولا، والاعراض كان عنده بروفاوند فاتيك تعب معمم غثيان الم عدم ارتياح بطني وشويه يعني هيك ادرار بولي مثل المريض. ولكن صباحا المريض اصبحت استجابته غير جيده، بمعنى ان ريسبونسيف، المريض الصبح ما عاد يستجيب. بالميديكال هيستوري تبعه عند المريض ما بياخذ اي ادويه نهائيا، ما بياخذ ادويه. بالفحص الفيزيائي انتبهوا معنا، الفحص الفيزيائي راح اقرا بالانجليزي يا شباب وبدون ترجمه. ذا ميشن از ايل and bill temperature is 36 centigrade pulse rate 140 blood pressure 82 on 40 okay respiratory rate 40 يا شباب نحن علمونا 30 حركة تنفسية استطباب لوضع المريض على المنفسي. طبعا هالحكي بتتغير، يعني كنا بروتي هيك 30 عندهم فوق 30 دغري نحط المريض على هذا المريض بده منفسي. هذا المريض شو معه يا شباب؟ وين عبير؟ قولي لي يا بنتي عبير، قولي لي شو معه هذا؟ لا لا قبل قبل قبل قبل لا اسكت اسكت هلا هلا هلا ابنيت معك انت معك يا شباب. مصدوم، ضغطه نازل، نبضه متسرع، تنفسه مو على ما صدمه، والمريض ما بيستجيب، ما عاد صدمه وصلت لمرحله ما بيستجيب. شو مو هيك؟ اذا شو معنى هذا؟ منتابع احنا بنشوف شو الوضع هذا عند المريض العمر، شغله خطيره. مو هيك يا شباب؟ بفحص المريض انتبهوا لي اياها كثير هامه، دراي ميوكيوس ميمبرين، جفاف الأغشية وغؤور العينين، هي sunken eyes عيون شو؟ غائرة. العمى صورته كبيرة. المريض رايحة طالعة ريحة من تمه، ما رح يكون ريحة التفاح المعفن أسيتون، مو هيك؟ طبعا هي ريحة خاصة من تمه هون. بفحص الرئتين إلى حد ما في شدة، يعني زيادة عدد وعمق مواد عمق التخدير، عمق التخدير لعند الله التخدير هذا يخلص تقدير يا شباب نسينا عمق الحركات التنفسية وزيادة شدتها، نسيت صار زمان ما تكون يا شباب، بس صح هذا يخلص تقدير. الشباب كلها تخلص شو؟ والبنات كلها شو؟ إلا الذي له طريق إلى أوروبا أو الخليج العربي. المهم المريض فحص القلب ما في لا مرمر ولا احتكاكات، يعني لا نفخات ولا احتكاكات ولا نبض قاذف، في عنده تسرع نبض. المريض في عنده ألم بطني شوي مرتد، يعني بمعنى بس ما هو مو جراحي، يعني في ألم مرتد بالبطن. المريض في عنده جلده، في عنده هاي تورغار شو هي؟ طي جلدية واضحة. بالفحص العصبي المريض يأنه عنده ألم بطني ويتكلم بشكل غير مفهوم. أخذنا له التحاليل المخبرية الكريات البيضاء 16,000 اوكي تو معي. الصوديوم 124، البوتاسيوم 3.4، الكلور 98، البيكربونات 6. 6 يا شباب. شو معطى المريض عنده؟ السكر عند المريض 740 ميلي جرام. يا شباب دائما هذا الولد تبع القصة، يعني هذا الولد حقيقة إذا حال اسمه من قصة ولكن أنا بعرف على ولد نفس الشيء. القصة نفسها ابن جوان، بمعنى أنه هذا اكتشف عنده داء السكري بحماض كيتوني سكري. فأنتوا شو الفكرة؟ دائما فكروا بهذا الموضوع، غياب عن الوعي مع صدمة. مريض الحماض سكري مريض مصدوم أو قريب من الصدمة. إذا التحاليل المخبرية مثل ما شايفينها كلها وز نورمال ليميت، تخطيط القلب في التسرع، صورة صدر طبيعية عند المريض. What is the most likely diagnosis? What is the next step? وهي المهم يا جوان. شو التشخيص إذا حماض كيتوني سكري؟ كيف نحن بدنا نعالجه؟ مين بيقول لي ما هو حجر الزاوية في علاج وهذا؟ طيب انتبهوا معنا يا شباب، ليش نحن خاصنا حماض كيتوني سكري؟ عنده سيفير هايبرجلايسيميا، بس في عالم بصير يا شباب سكر 700 وما بتروح عنده الحماض، وعالم على 400 يصير عنده الحماض كيتوني سكري. انتبهوا لهذا الموضوع، مو بس لأنه سكر وعليه. اثنين، المريض عنده أنيون جاب أسيدوزز، ارجعوا على تحاليل. قديش الصوديوم 134؟ 98 الكلور زائد البيكربونات 8 شد بيطلعوا 106. 106 نقصون 24 140 شيء استوى 34، معناتها فجوة واضحة يا شباب. إذا شفتوا فجوة صواعد دغري توجهوا نحو الحماض. شو الكيتون السكري عالي الفجوة، حتى لو ما أخذتوا البي آر، نحن ما أخذنا البي آر هون، بس في عنده فجوة صواعد معناته المريض عنده حماض. شايفين كيف؟ 3 كيتوزز، يعني المريض ريحة الكيتون طالعة معه بي بي بي بيتمه. يعني المريض عنده دايهيدريشن، المريض عنده نقص صوديوم. إنه بالمرحلة الأولى شو بصير عند المريض؟ نقص صوديوم. المريض عنده انخفاض ضغط، المريض عنده غياب وعي، والمريض عنده آلام بطنية. إذا are typical of particularly severe episode of diabetic ketoacidosis. نحن شو بدنا نعالج المريض يا شباب؟ إذا العلاج next step، أول شيء طلعوا لنا نحن أطباء إسعاف، أنا لكم مهم. أول شيء شو ABC، يعني هذا المريض إسعافه، نأمل له شو؟ نأمل له طريق الهوائي، نعطيه الأكسجين، المريض نفتح له إحوريد ABC including fluid resuscitation وإعطاء صرف. يا شباب مريض الحماض الكيتون السكري مريض مصدوم، يجب علاجه بكميات كبيرة من السوائل بعد العلاج. إذا direct diabetic ketoacidosis is metabolic emergency، هي حالة إسعافية شو؟ استقلابية حقيقية. إن التأخير delay in treatment lead to increased morbidity and mortality. ما في مزح يا شباب، المريض بجوز يروح فيها. لذلك مين قبل ما اقلب الصفحه، مين بيقول لي قبل ما اقلب قلبنا راحت؟ طيب شو الكورنر ستون في علاج هذا المريض؟ مين بيقول لي؟ صبي هون، بنتي هون. كورنر ستون، برافو. اول وحده شو له؟ واحد اثنين، الانسولين. برافو لك يا بنتي، الانسولين اهم شيء يا شباب. بدنا نقصوا السكر، بدنا نعالج نقص الحجم عند هذا المريض. بس هلا بدنا نضيف شغله هلا كثير هامه، وهي كثير اكثر شيء بركز عليها. يحتاج المريض الى 5 الى 10 لتر من السوائل. شايفين شلون؟ هلا بحكي كله رح احكي لكم. برافو عليك، سؤالك حلو. شو بدك؟ البيكربونات زين؟ هلا جاي ذكرى معك. برافو عليك، جاي يا شباب. والله الوين انا بحط لكم هالامور كلها شوي شوي شوي شوي، وبرجع بجيل شريحه قبل شريحه مشان بس نحط لكم وصل لكم، لانه انا بحب تطلعوا على الدرج على السلم، يعني لاخر سطح درجي درجي. المهم شوي جاي لك معك. طيب اذا 5 الى 10 لتر، اذا المريض بنبلش بلترين تقريبا من السائل الملحي، ونشوف الامور حسب الحاجه، ثم نبدا باعطاء الانسولين. يا شباب مين بيقول لي كيف بيعطوا الانسولين؟ انتم اخذتوا غداء، اذا ما بتقولوا لي بزعل منكم. انا سنه ماضي مو سنه قبلها دكتور ياسر عم طلع بالمراقبه جايب لهم قصه سريريه عن حماض كيتوني سكري وشو 700 سؤال عليه. انتوا سنه سهلكم يمكن، مو هيك؟ حصكم حلو نفذتوا. المهم يا شباب كيف بنعطي حاليا؟ شباب كيف بنعطى يا شباب؟ اول شيء تطلعوا همك، لازم يقول العطاء بالعضله تحت الجلد ما له فعال، مو لازم نعطيه شو؟ ونعطيه تسريبا وريديا. احفظوها مشان ما تنسوها في حياتكم يا شباب. جرعته على الشكل التالي، كل 10 كيلو وحده. قديش وزنك ابني؟ 77 وحدات بالساعه. يقال انه نحن لازم نعطي بولا 7 وحدات، وزنه 70، وزنه بنتي 50 نعطي 5 وحدات، وكل ساعه قد نعطي 5 وحدات. اذا تسريبا يقال ان اعطاء البولاس، والبولاس يعني دفشي وحده اول شيء بالوريد، ما لها كثير فائده ولا اعطت نتيجه في العلاج، ومنراقب المريض ومن حاله الصدمه عند المريض. ذا كومبينيشن اوف ريهايدريشن اند